السلام عليكم، كيف الحال جميعا؟ واهلا وسهلا مجددا في افضل بودكاست عربي موجود. نعم. بودكاست كلام كثير. بغيت اقول كلام جديد. ايش هنكت فجاه كذا؟ الحلقه هذه راح تكون متوفره في سبوتيفاي، فاذا تفضل انك تسمعها بدل ما تشوفها تابع على سبوتيفاي، ولكن يفضل تتابع على اليوتيوب لان سبوتيفاي للان ما يدعم الدعم ما يعطيك فلوس. وبرضه الباتريون موجود تحت اذا كنت حاب تشوف لقطات اضافيه وتشوف الحلقات اللي سجلناها قبل. نعم، اهلا وسهلا زياد في بودكاست كلام كثير، كيف الحال؟ اهلا والله. قلنا على سالفه البودكاست، في كم واحد ارسل لنا قال يا اخوان شفنا لسه حق سبوتيفاي ما لقيناكم موجودين. تواصلنا شخصيا ترى معاهم، يعني قصدك العدد المشاهدات؟ ايوه. ما ادري ليه والله ما يستحيل، كان في خلل الظاهر صح؟ والله ما يستحيل، قالوا في جلتش كذا صار، ولا يعني في هرجه ما هي منطقيه كذا. سبوتيفاي كان ادور كلام كثير يا هو ما حصلت. انا في البدايه قلت يمكن لنا فتره ما نزلنا، او انه احنا دخلنا متاخر السنه هذه. بس يعني الواحد يلتمس لهم العذر. أيوة. فاهم قصدي؟ اي زملاء، متاكد لو يوتيوب حطوها، لو حطوا يوتيوب توب 10 توب 10 عالميا اكيد انتهى موضوع من بدري، موضوع مره منتهى من بدري. فيا سحيكم توقع الله. كلام كثير بعدين جوك عن مستواك. يا لا تقفل، تابع الحلقة الأخيرة، في حلقة كويسة اليوم أرجوك. صراحة شوف، البودكاست هذا حيكون فيه فيجوالز كثير، يعني راح نعرض صور كثير. أوكي، إيش رأيكم بالجودة والشغل؟ نضبطكم، يمكن تطلع خايس ترى، بس إذا أنت قاعد تسوق الحين بس حاول أنك ما توقف على جنب، شوف الفيديو كذا وارجع كمل مشوارك. لو في واحد أول صور لي قال صار لي حادث قاعد تشوف الحلقة. أسلم والله العظيم، هذا كوميتمنت صحيح. حسيت أني ضاير، صار لي قال لي يا أخي حادث، كنت أرسل لي بلاغ نجم إن شاء الله ما يصير خطأ. والله حقيقي ترى ارسل لك بعدين الصورة، حزني والله، قلت له يلا امشي حطيت لايك. عدد ولا ايش؟ خفيف، لا واضح انه كان مشتت يعني، صدمة بسيطة. ايه عادي، سلامتك ما عليك، نتقاسم معك ارباح بيتين يا عمي، صلح فيها. لا نتقاسم مع ارباح سبوتيفاي. ايه سبوتيفاي ما عليك، تواصل معنا نعطيك حساب كبره. انت عاد حاول تسحب منه فلوس. هذا الفيديو خلاص انتشر قبل فترة مرة كبيرة، لا فترة قصيرة قصدي. أمس. إيه هذا التمساح فجأة رسبا فين؟ في الطائف، في القطيف. في القطيف أوكي. إيه في القطيف فجأة رسبا وقاعد يمشي في الشارع، حرفيا قاعد تمشي في الشارع خلاص. طبعا ما أدري إذا تقدر تلاحظ. قاعد الله يا اخوان قاعد تمشي. شوف السيارات قاعد تشطب، وشوف والله شكله مرعب، تخيل قاعد تسوق بالتمساح. من مو مره ترى، هذا ترى يعتبر كبير في العمر على فكره والله، بس مو كبير حجما طبعا. الناس اول ما طلع الفيديو هذا كانوا مره مستغربين السالفه، ليش في تمساح قاعد يتمشى في وسط. ايه وش اللور حقه؟ في البدايه قالوا ايش؟ قالوا حديقه حيوان، وانتهت القصه على هذا انه حديقه حيوان هرب من حديقه الحيوان القريبه. اليوم طلع خبر واحد راح حديقه الحيوان سوى مقابله وقال لا ما عندنا ولا تمساح خرج من عندنا، احنا ما عندنا للتمساحين اعمارها من لها 12 او 20 سنه موجوده، كنت تلاقيها نايمه. هو يعني كان منطق يقول اوبفيسلي، يعني بديهيا انه لو التمساح خرج كان بيسبب حاله ذعر في حديقه الحيوان، ما راح يوصل لين الشارع. فهذا معناته هي شخص خلاص في السعوديه ربى تمساح عمره ما يقارب ال 12 اظن الى 20 سنه، وفجاه اطلقه يا عمي. استمر اتوقع ترى حرفيا والله غريب يا عمي، كان في انت ما تشوف العيد في فيديوهات شو اسمه اسد ناط من فوق الحوش نازل عليه مع الحوش ويجي كذا ورام كذا ويتسلق، ما شفته؟ لا الصراحه يا ترى ما فيه بال، هذا كان مره غريب. هذا تمساح ايش اسمه ذاك المشهور حق الحيوانات؟ اسامة غيري. اي بس انا اقول لك على سالفه دب، على سالفه اسامه الحين انا بحثت واكتشفت انه اصلا تربيه المفترسات في السعوديه ممنوع. اي ممنوع، ممنوع. وعليه غرامه توصل لكم؟ توصل لي اعتقد 10 سنوات سجن او مليون ريال. غرامه ماليه انا كاتبها هنا، غرامه ماليه 30 مليون ريال. يا سلام سعر، يعني صاحب التمساح هذا اللي رمى التمساح وهرب عشان كذا ما رجع للحين وراه. حديقه حيوان انبسط ارتاح لما قال حديقه حيوان، صرف فيها حديقه حيوان شيء، وحديقه حيوان مين ضايع. بس والله العظيم شيء غريب مره، لانه عارف ما هي بيئه تمساحيه ابدا، حرفيا في احد اخذ بس كويس مسكوه كذا بطوقه هذا. والله كنا في حديقه الحيوان، هم نفسهم اللي راح. ايوه كنا في فلوريدا، فهمت؟ والله لازم كانك طالع فلوريدا. فجاه كده قاعد تلعب جولف يطلع لك تمساح كم نص الجولف كذا كبير وات ذا فك يا فلوريدا بيبل عادي هو حتى ستيت اوت اوف فلوريدا راعي حديقه حيوان قاعد يقول انه واضح انه كبير عمره يعني واضح انه تربى لفتره طويله بعدين في احد اطلقه ويقول الظاهر انه رماه هناك عشان حديقه الحيوان تاخذه وحرفيا كان بيتخلص منه والله بس ودي اعرف هل بيقدرون يجيبونه يرجعون الكاميرات اللي يشوفون ودي اعرف اللور حق الشخص هذا اللي لو بيجيبوه بالراحه بس قلت لك في كذا حالات ما ادري ايش دائما تطلع في العيد حيوانات كذا فهمت حوش ناس كذا حيوان جد حيوان مو حيوان لا إيه؟ اسد فجاه رسم فجاه فهد كذا فهمت إيه؟ ما هي ما هو بسه ولا شيء فغريب كذا فهمت كيف تبقى من بيتك الله اعلم كيف قاعد تبقى والله اي بعدين انت مستوعب تمساح انت تخيل انا قاعد اتخيل نفسي كذا قاعد اسوق سياره وشوف تمساح كذا قاعد يقطع الشارع قدام إيه؟ مو مرعوب ما يخاف مو عارف اصلا ايش يعني سيارات يعني بيكون مره مرعب اتوقعته بعدين في فيديو اصلا تكمل للفيديو اصلا تشوف التمساح قاعد يعافر كذا يحارب هم قاعد يحاولون يمسكوه اي شوف شوف شفت هم كانوا حاطين كوايه اي بديت اشوف الرجال هنا قاعد يقول يا الله شاف تمساح سوالو اكشن سوالو اكشن بالله استمتع الله نيو داي ان فلوريدا بس كان مقطع الصراحة رهيب قلت لازم يشاركه خصوصا انه قلت لك الخبر انتهى على انه ايش انه التمساح حق حديقة الحيوان عم الله شفت تمساح قلت اوه ديم تمساح طم الفلة كيف قلت غريب مرة يعني اخر حيوان توقعت اشوف شارع قلت اوكي خلاص ايه انا انصدمت يعني حتى من سالفه الغرامه يعني واضح الموضوع جدا لا لا الحين صار في ايوه سالفه الامن البيئي والحقوق حمايه الحيوانات هذه فيها صار عليها رقابات كبيره مره فهمت كيف انتقل لموضوع ثاني موضوع صار قبل ما يقارب الاسبوع لو دخل في رياضه الكترونيه بالكلانات اي الكلانات طبعا كان في بطوله لعبه ببجي من الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه بطوله بلي. رسميه يدخلون اكثر من فريق ببجي موبايل طبعا اعتقد 8 او 10 فرق ببجي موبايل صح ببجي موبايل ما اعرف ليش في ببجي ما اعرف ليش اسم بطوله ببجي موبايل وفي ببجي احسن منه حقه الكمبيوتر بس ببجي موبايل اشهر ما ادري ليش اي ما اعرف والله ماني عارف طايحين عليها كثير من الناس المهم انه قرر غريب انه اظن هذه اصلا اول لعبه جوال اشوف لها بطوله بس الكل طايح عليها والله ماني فاهم ليش اي يعني عندك النسخه الاحسن حق الكمبيوتر لانه يمكن الجوال الوصول له اسهل بس ليش تسوي بطوله للجوال ايوه يعني هذا حق المنوب يا سلام كانك قاعد تسوي بطوله ليش في مثال كويس كانك قاعد تسوي بطوله لول لما تسوي في بسيت تسويها لنسخه الجوال اي مثلا اي او مثلا بطوله تفرات تسوي للكونسول او السويتش فاهم إيه. يعني مره غريب بالنسبه لي كانت جرافيكس اقل فيزيكس اقل من المهم سوى البطولة هذه انيميز ما لها دخل في الموضوع طمنا زعلانين من اي لاني انا ماني فاهم ليش ببجي موبايل مره مشهوره بس اتوقع يمكن عدد مستخدمينها اكثر الله اعلم مو مشكله اوكي ايوه المهم سوى البطوله هذه فكره البطوله كيف انه اكثر من كلان يخشون يلعبون ضد بعض يتنافسون لين واحد يفوز والفائز اكثر واحد جاب عدد نقاط معينه ياخذ البطوله انتهت البطوله وفاز فريق اسمه تريبل اي سبورت مشهور هذا اي والمركز الثاني كان فريق اسمه رايت سبورت طبعا انا مشهور برضو يلا اي كلها مشهور الاثنين يلا مشهور برضو طبعا ار 8 سبورت كان يعتقد انه فاز في البطوله وبمجرد ما انتهت البطوله طلعوا قاموا واحتفلوا اي بعدين قالوا لهم حقين ورفعوا الاعلام عندي اللقطه اللي بتشوفها موجوده ايوه رفعوا الاعلام ومن عارف ايش وفي الشاشه على الكلام الباحثين الكلام اللي كان مكتوب في الشاشه انه بالفعل فريق ار 8 سبورت علنا طلعت كان متقدم بنقطتين اوكي قبل ما يطلع الفوز يعني قصدك اي اي فهم طلعوا واحتفلوا وكل شيء وبعدها على طول اخذوا كذا بريك بسيط بعدين قالوا الفايز هو تريبل اي سبورت ورأيت حس الظاهر بغدره انه دقيقه كان موجود في النقاط ان احنا الفايزين فكيف تريبل اي سبورت فازوا فزعلوا مره كلان رأيت على الشيء اللي صار يس شفت انا ذاك اليوم تفجرت سوشيال ميديا فهمت يعني على السالفه دي قاعد احاول افهم يا ابوي ايش الهرجه فاهم اللي انت انت انت المفروض انك فايز وجاء وترى يا اخوان البطوله كان فيها جمهور ايوه جمهور جمهور جمهور يعني يعني ار 8 سبورت ترى فريق له شعبيه لانه عنده مشاهير كثير في تويتر فعليه شعبيه وتريبل اي سبورت يعني فريق عنده جوائز كثير من ناحيه مثلا الابروات وغيره كذا فهمت فلما طلعت الهرجه الناس كلهم كانوا يقول حسبي الله ونعم الوكيل ما ادري ايش ضحك علينا ما ادري انا قلت إيه يعني حتى الكومنتات الحلو انه حتى الكومنتات كانت موجوده البث محفوظ على الفكره اللي يبغى يشوف البث ايوه انا الحين بجيب لك اللقطات اللي هي ايش هذا اول ما انتهت اخر مباراه شوف كيف ار 8 سبورت كان يحتفلون ورفعوا العلم جنوني اي مره كان رابطه وشغل. اي شوف يعني جمهور والكل فرحان ورفعوا الاعلام، هذا رايت سبورت والله يعتقد انه خلاص هم فازوا، النقاط اللي موجوده فازوا. الله موقف صعب، تخيل تحتفل كفايز بالنهايه، تحتفل تحتفل ترفع الاعلام يطلع لك فار في الاخير قبل 10 دقائق الفار. في بلنتي خسران انت. ايوه بعدين اوريك الحين حاجه انه اصلا اول ما فازوا ترى واضح انه نظام البطوله زي كذا، انه ايش انه بعد ما نفوز ناخذ بريك بسيط بعدين نعلن الفايز، انه حتى هم مو قاعد يرفعون الاعلام، المعلق يقول مين راح يكون الفايز، مين راح يكون صاحب هذا الكاس. فلسه ما كان فكان فيه. اي واضح انه التنظيم واضح من البدايه انه ايش انه احنا بعد ما تنتهي البطوله راح نرجع نجمع نقاط بعدين نعلن. اي لانه اصلا ايش يقول لك المشكله هذه، انا الحين كل الاراء اللي قاعد اقولها من الكومنتات اللي قاعد اقراها الاكثر منطقيه، يقولون انه هذه المشكله اصلا تتكرر مرات كثيره في البطولات، انه ايش انه في بطولة ببجي بالذات انه في نقاط ما تنحسب او ما تبان وما يمديهم يلقطونها، فلازم يرجعون للفوتش حق كل لاعب ويشوفون كم قتل من جد، فالمشكله هذه طبيعيه تصير. أوكي. وواضح يعني انه من يوم ما المعلق يقول لك حساب النقاط ومدري ايش حساب النقاط، يعني واضح انهم حاطين هذا الشيء في الباب. المهم بس انه ايش ارايت سبورت احتفلوا خلاص تسكيت ومدري ايش وفزنا، بعدين طلعوا المنظمين قالوا انه اللي فاز هم تريبل اي سبورت، اللي فاز تريبل اي سبورت. أيوه. خلاص شوف اللقطه، طبعا انا بس بوريك حاجه، اول ما تشوف اللقطه حتعرف على طول ليش ارايت سبورت زعلوا. هذا اللقطه تي كي ولا تريبل، هذا الثالث باقي. جي كي هذول الحين تريبل. وايه في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، سمعونا أقوى تحية لفريق تريبل إسبورت. والله شوف كم بلمين وجيهم، شوف شيت فهمت، قلوا أسكت إيه قاعد تسكتون، واضح الموضوع شخصي فهمت يعني. فزت عليك يا طف، الظاهر ما أدري شوف شكله في باكستوري ما إحنا عارفين، الظاهر أكيد في في في تسكيتين بينا ما أدري، الظاهر في باكستوري، فعشان زي كذا إيش الحين ار 8 سبورت يعني في موقف خلاص. بعدين ايوه عشان اقول لكم ايش صار بعدين، بعد ما طلع هذا الخبر انه ار 8 سبورت خسروا، تريبل سبورت فازوا، راح ار 8 سبورت طلع البيان اللي وريهم. ايوه انا هذا اللي بوصل له. أيوة. انه كيف ار 8 سبورت وصل لهذه اللحظه اللي هو انحط في موقف جدا سيء لدرجه انه ايش قرر يكتب هذا البيان، خلاص يحفظ شرفه على الشيء اللي صار. ايوه فطلعوا ببيان، طلعوا ببيان، البيان يقولوا فيه انه اريتي سبورت ما هم راضين بسوء التنظيم اللي صار، سوء التنظيم ترى يعني من البطوله الرسميه اللي هي ايش شو اسمه اللي هي السعودي ليج، الاتحاد السعودي للرياضه الالكترونيه، طلعوا يعني قالوا علنا انه هذه البطوله شوفوا بيان رسمي يؤسفنا ما حدث نهايه اليوم الثالث فريق ببجي ومن سوء تنظيم وقرارات متخبطه، ما حدث اليوم ينافي صور تطور الذي شهده قطاع الرياضه الالكترونيه. فيعني تماما كانوا يقولوا اسمع ترى اللي صار اليوم سوء تنظيم وسوء قرارات، يعني كانوا يقولوا هم فايزين. ايه اللي صار هذا سوء من اللجنه المنظمه انها طلعت بهذا الشيء. ايه ونزلوا هذا القرار في تويتر فاهم، وتعرف تويتر كم هو فريق شعبوي يعني في عنده جماهيريه مره. وانتشر الموضوع مره، انا ما اقتدر على الموضوع انت وصلني اوه الله حسبي الله ونعم الوكيل ما ادري ايش مستحيل يا اخي من في الطرف ببجي يعني يلا حسبي الله ونعم الوكيل ما ادري ايش. بعدين طلع الموضوع تكبر زياده. ايه جاء اتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية طلع بيان رسمي قرار لجنة الانضباط على ار 8 سبورت. اي طلبوا منهم ايش اول حاجة غرامة 30,000 ريال على القرار اللي على البيان اللي ارتكبوه، وثاني شيء طلبوا منهم يمسحون البيان اللي كتبوه الا ما مسحوه وما ادري عاد بيدفعون 30,000 اللي برضه ما راح يدفعونه، بس ممكن مسوين استئناف. اي بس هي المفهوم كله في ايش ليش البيان هذا انكتب اساسا، فلما رحت ابحث عن الباك ستوري واضح انه ايش ان الموضوع صار حساسيه بينه وبين الفريق الثاني، الفريق الثاني قاعد يسكت وما ادري ايش، بس هل هو سوء تنظيم؟ انا ما اعتقد الصراحه انه سوء تنظيم. يعني انت تشوف انه قرار تحكيمي صحيح؟ انا اشوفه صحيح، خصوصا لو انهم اعلنوا انهم فايزين، لانه القصه كيف وصلتني ايوه قصه قالوا انهم فايزين انه اريت فازوا اي بعدين قالوا لا بس انه ما اعلنوا اريت، هم قرروا انهم فايزين رفعوا الاعلام ولا المعلق ولا هذا من نفس اللقطه من نفس اللحظه بعد بخمس ثواني قاعد يقول مين راح يحصل على الكاس. أيوة أيوة. فواضح المنظمين فاهمين ايش قاعد يسوون، بس يعني إنه إيش؟ يعني هما انت مقصد كلامك انه هو ما احد اعلن انه هو فايزين، ما حد اعلن وهم اعلنوا انهم فايزين. أيوة. فبناء رده فعل معاكس سووا هذا الشيء، اتوقع هذا اللي هذا أيوة أيوة هذا الاغلب. فالموضوع ليش كبير؟ لانه هذا اول قرار تقريبا نشوفه من قرار من اتحاد السعودي للرياضه الالكترونيه، قرار انضباطي، يعني كانك تتكلم انت فريق الهلال والاهلي تقوم تهرج على الدوري فهمت؟ رابط المحترفين كانك تهرج عليها كذا تقول اوه حتبلع غرام على راسك. فهذا كذا نفس اللي صار اليوم. فتبقى اول قرار رسمي كذا انضباط كذا يصير فاهم؟ و ما ادري ليش صراحه ما حذفوها. اتوقع رده فعل الجمهور انا اتوقع لانه مره كان انا قلت لك انا ليش سويت البناء هذا كله عشان اوريك اللحظه اللي كيف انضغطوا فيها مره. يعني انت شفت دوم اشكال اللاعبين لما قالوا انه رايت سوار اي قاعد تسكتون وما ادري. فانا قاعد اقول يعني ما انا ما صراحه ما اشوفه حلو انك تكتب تصريح ضد. يعني هي المنافسه جميله دائما دائما انا احب المنافسه واحب المضاربات وسكت خذ راحتك زي ما تبغى قول ايزي ما عندي مشكله مع الموضوع. بس انك توصل لتصعيد التنظيم وسوء تنظيم خصوصا انه سوء تنظيم انا ما قاعد اشوف فيه شيء احسه تو ماتش صراحه من ايوه انا ما اعرف ايش صار سوء تنظيم صراحه ما شفت اللقطات حقتهم انا ما اشوف انه في اي سوء تنظيم الصراحه أوكي. انا كل اللي اشوف يعني حتى هم ما قالوا انه في غش وما قالوا انه في سوء تنظيم سوء تخبطات تخبطات قرارات بس ما في غش يعني تريبل هو المستحق هو الفائز فجيجي هلا كل اللي اقدر اقول جيجي وعادي يعني السنه الجايه ان شاء الله بس كويس هذا خلينا ان شاء الله السنه الجايه تلعبون ببجي الحقيقيه ببجي بي سي ببجي بي سي ارجوكم بس بس كويس لعلش يطلع اسمه اكثر اريت الاثنين فهمت ابغى هذا الكلام مناوشات هذه أيوه. ابغاها تصير زياده ايوه عشان يا اخي اللي ما يعرف يعرف يعرف الاسمين أيوه. يعني خصوصا انا اصلا ما كنت اعرف عن بطوله ببجي الا بعد البث ولا انا يعني انا عارف ار اي تي سبورت وعارف تريبلي سبورت بس ما اعرف عارف تريبلي سبورت مره فنانين في اوفر واتش عارف ار اي تي سبورت حسبت ايش يعني منصه صناع محتوى بس اريت ار اي تي او لا انا عارف انه صناع محتوى ايوه انا اقول لك انا مصنع محتوى انه قصدك سبورت انا على العكس فشوف عندهم صناع محتوى في تويتر كثير يعني اتفق مع النقطه اللي قلتها انه هي كويسه للبزنس اي كبزنس جود فور بزنس يعني قلت لك البطوله دي ما كنت داري عنها اصلا شوف الان عرفنا الا من البيان والبلاهات دي اللي صارت اتفق معك yes. فاقول لك ايش جود بابليستي افري بابليستي از جود بابليستي والله يعني يقول لك كل دعايه هي دعايه جيده والله ما كان دعايه سيئه هي الا لو كانت في تويتر انتبع لنفس اي الا لو كانت عليك ولا علي بس هذا يربطنا بموضوع ثاني برضو فهمت لها علاقه بالاعلانات ايه موضوع مهم كذا وكبير ايه والله الموضوع يعني مهم والله صراحه الموضوع كبير ومتشعب جدا واشوفه اصلا راح يكون مستقبل اليوتيوب الى حد ما يعني شوفوا مو موضوع اعلانات يا قد في موضوع ايه فرق اليوتيوب هذه فرق اليوتيوب ايه لانه الحين باور فالكونز اريت إيه؟ وما يلتي بعدها ايه انا بشرح لك الحين السياق اوكي ليش فرق ليش الفرق هذول قاعد يجيبون صناع المحتوى وايش قاعد يصير صناع المحتوى اصلا ليش اليوتيوب صار بهالشكل هذا انا اشرح لك يس اعطينا اللور انا من وجهه نظري من سؤالي لصناع المحتوى ومن محاوله فهمي ليش صناع المحتوى هذول قاعدين يسوون فرق في الاغلب لاجل البزنس ولاجل المعلنين لانه يجيك فلوس لانه أكثر. بالضبط المعلن لما يجيك الحين صعب انه يروح يتوجه لصانع محتوى بحد ذاته فيبغى طريق اسهل طريق ان انا اتوجه لمنظمه معينه ويعطيني صناع المحتوى انا اختار بينهم يسوون باكيجات ما ادري ايش للاعلانات فعشان زي كذا صناع المحتوى اذا يبغى فرص اعلانيه من اليوتيوب لازم ينضم لفريق حتجيله فرص لو كنت لحالك صعب لازم تروج لنفسك ولازم ادري ايش لازم تطبل لنفسك لازم تحاول تواصل مع بيكون مره شغل صعب وتحس كانه كذا طريقه البزنس موديل تغيرت فهمت اي جدا تغيرت يعني صار هذا المستقبل إيه كانت فتره جت هذه النقطه هذه جت وكان بيها بس في صناع المحتوى افراد بعدين 2000 من 2015 16 17 فلوقات العوائل من العوائل إيه؟ مقالب لا صارت على افراد بس إيه؟ اختفت الفرق تماما إيه؟ مره ما صار في اي فرق في اليوتيوب لانه فكره الفرق زمان كانت تختلف عن الحين ايوه صح بس الحين رجعت الفرق وصارت تقريبا حلم لواحد يوتيوبر انه يخش فريق بسبب العوائل اللي تجي معاه ايوه هيجي معك اعلانات اي لاني اشوف الصراحه ممكن تزيد دخلك 100% ايوه تماما يعني من شخص فلاح زي انا لشخص غني بالضبط في كثير من اللي يتابعهم في اليوتيوب الاجنبي اصلا يطلع ويقول انه والله انا اصلا ربحي ما يجي اصلا الا من المعلنين ولا اليوتيوب اصلا ما ياكل عيش بارباح اليوتيوب فما بالك احنا عندنا اليوتيوبرز نادر ما تشوفهم يسوون اعلانات نادر جدا خصوصا اليوتيوبرز المتواضعين حتى لو كانت مشاهداتهم عاليه سبسكرايبرز حقهم قليلين صعب تقنع المعلن فاهم اغلب المعلنين عنده قلت كان الموضوع كثير يروح بالسناب شات بس انه الحين مع البزنس موديل الجديد اللي انا اروح عند شركه وهذا صنع محتوى اي راح يجذب كل صنع محتوى حلمهم الحين ينضمون فريق وما الومهم على ذا الشيء ما الومهم نهائيا عشان كذا اتس فور ذا بزنس عشان كذا حتى حتشوف غالبا في القدام حتشوف فرق اكثر حتطلع ايوه لازم مليون في المية حتشوف لابد إيه. يس حتشوف فرق اكثر من اللي انت شايفه الحين مثلا باور فالكون اللي هو وفوق هذا كله كمان حط في بالك انه اصلا الرياضات الالكترونيه قاعد تكبر فالفرق راح تزيد لا ارادية مليون في المية والفرق اصلا سواء فرق محتوى ولا فرق الكترونيه ايوه كذا الحالتين حتزيد اي فالحين الرياضات الالكترونيه الظاهر قاعد يجيبون صناع المحتوى حتى يروجون للمبارياتهم يروجون للفريق بشكل عام يقدرون يجيبون معلنين اكثر معلنين هذول يقدرون يدعمون فرقهم من الناحيه الماديه عشان اللاعبين يحتاجون رواتب، فكل شيء قاعد يدعم الشيء الثاني، قاعد يشتغل كل شيء متناسق مع بعض. بس هذا ايش يعني، ايش تقول انت هذا ايش نقول يعني؟ شايف هذه الفقاعه كامله اللي فيها كل هذه الاشياء تجيبك كل شيء، انتوا كلكم فرق، معناتها كل فريق قاعد يتميز بشيء، صح؟ فهمت يعني؟ انتوا كلكم صناع محتوى كبار، كلكم مدري ايش يعني، معناتها الحين دورك تتفرد، صح؟ كيف تتفرد؟ انت عندك فريق كامل بافكار محتوى، عندك رواتب، عندك معلنين، عندك مبدعين، في النهايه فريق مكون مبدعين. يا سلام، فريقك المفروض مكون مبدعين، فهمت؟ الا لو كان ربطها شوي بس مبدعين. فهذا يجيبك انك الان المفروض انك تتفرد بالمحتوى اللي تقدمه. يعني يقول ايش؟ ايه وصلنا هذا ليش؟ اي نقطه، نقطه اللي السؤال المصيري اللي قد سالتك اول مره اللي فاتت، اللي ايش رايك الحين الطبخه اللي قاعد تصير باور فالك ومدري مين، كيف قاعد يصيرون روبوتات؟ راح اقول الصراحه روبوتات حرفيا قاعد يصيرون. ايش رايك في النظام الجديد حق اليوتيوب؟ امس قاعدين نتعشى مع خضري، كان التلفزيون خضري ابو ما كان مسجل حسابه، وبعدين نشوف المقاطع اللي المفروض انها تنعرض لاي شخص جديد في اليوتيوب. هولي شت، كل المقاطع نفس بعض، نفس الثمنيلات، نفس الافكار. وانا مع اني انا اتفق انه اليوتيوب من زمان قد كان زي كذا، بس شيء محزن مره انه حتى صناع المحتوى اللي كانوا مره متميزين بحد ذاتهم برضو صاروا يسوون ذا النوع من المقاطع، ونوعا ما مجبورين يعني. اول ما كنت مجبور، اول كان هو يسويها لا اراديا عشان يبغى طريق سهل للفوز، الحين احس صاروا مجبورين، هذا البزنس موديل الجديد اصلا لازم اسوي زي كذا. فاهم قصدي؟ فاهمك. مشكله ايش انا، ايش مشكلتي مع هذا ما اخي، ما نتكلم هنا عن اليوتيوب العربي صار سيء، المحتوى صار هذا الموضوع خلاص يعني، فهمت؟ عفا تكلمنا عنه وراح ويجي، وحتلاقي محتوى السيء والجيد في كل مكان. ايه المقصد من نفس اللي كنا نتكلم عنه، التوليفه حقت لما تسوي فريق ويأتي لازم تطلع مميز. يا سلام، يعني انت الحين شوف، انا ما هقول لك ما هقول لك فالكون، بس انه فالكون حصرا على فالكون. ايه يعني هي الفكره كلها انه عادي تسوي فريق، ايوه، بس مو عادي انك تقلدون بعض كذا، الابداع ينقتل، حتى المتابع بيطفش يعني، بيلاحظ انه في شيء خطا قاعد يصير. السؤال يقول اذا انتم ما ابدا، اذا انتم كفريق ما ابدات، مين يبدا؟ وهذا يجيبنا الموضوع ثاني كمان، برضو رافع ضغطي اكثر واكثر خلاص، مره رافع ضغطي الصراحه خلاص. طبعا هذا ينطبق على ترى فالكونز عليهم كلهم، اخف ترى من فريق الاحمر الثاني. إيه بس اخف كثير. اي فريق الاحمر الله يعطيكم العافيه يعني، لا لولا احمد شو وجلوري باور عادي نقول اسمه. ايه باور، ايه وش تحسبني اقول لك حبه خضر وحبه حمراء؟ إيه. يا عمي على سالفه الفريق مو خلينا يعني الفريق الاحمر خليه شوي، ما ادري تبي ترجع له بعدين. لا لا ما عندي شيء، انا خلاص قلت كل اللي في بالي في مقطع سويته في هذا اسمه تكرار. ايوه انا احس كذا مره كنت حبيب كذا بسيط كذا، لا تسوي كذا ولا انا اشوف لا يعني. انا قاعد قلت صراحه يعتبر سرقه الى حد ما. ايوه قد يعتبر سرقه، لانه في ثمنيلات تنسرق زي ما هي، ترى هذه تعتبر يا اخي مصيبه لو صارت عالميا، مصيبه. لا ايش اخو ايش اخو مستر بيست، اي نفس الثمنيل بس يغير وجهه. اي حتى هناك ايش اخو ثمنيلات مستر بيست وايش اخو جد. اي انا ترى انا قلت لك تبغى تقلد، تبغى من عارفه، انا ما ادري اصلا، قلت انا ذكرت ذات شيء في الفيديو حقي اصلا، اخلاقيا وقانونيا هل هو عادي تبغى سرقه ولا لا؟ ما اعرف، بس انا اتكلم على محمل شخصي، انا مره يضايقني التقليد، يضايقني مره خصوصا اني اقدر اعرف انه لو حرفين قعدت مع نفسك ساعة خلاص، ساعة أو نص ساعة تطلع يمكن بثلاثة أفكار ممتعة أحلى. أكثر ايه. فليش تأخذ الطريق السهل وتروح تقلد؟ هل أنت عديم إبداع لذي الدرجة؟ ما مرة يضايقني. المهم أنه بوصل للنقطة الثانية. دو بيتر، لا بوصل، باقي ايه صح، باقي انت يا الله صح لسه. محمد مجاهز، تشوف انت الخريطة الذهنية اللي نمسويها، بس خريطة ذهنية، فهمت؟ قلت لك هذا زبال، هذا مو كويس، هذا سب فعل عليه زيادة، شوف الموضوع أنا شغل، شوف الموضوع مضايقني، وانا كنت مرة لطيف الفترة اللي فاتت خلاص، اهدى لطيف اللي لا انفلت عليكم. ها يا اخي رب الكعب مجنون. الحين الفرق عندهم نظام جديد، انه ده في واحد دخل الفريق يسوي له عرض، يعني عرض ابو دقيقة بالكثير يعني، يوريك كيف صانع المحتوى هذا قاعد يخش الفريق، ياخذوك ها ودوك اقرب صحراء كذا براحه. هاي انت اسمع، انت متابع تنضم الفريق، انضميت ها، اشيلك تعال اوديك اقرب صحراء ها، واحط لك صندوق، تحفر صندوق تشيله وتدخل تطير كذا وترسم في المقر، ترسم في المقر، بعدين نازل بالتيشيرت حقك، بعدين ليش تحب دائما الصحراء؟ سواء يطلع جبل بيكس او جبل طلع جبل كذا، طلع جبل وتصير كيدور دوامه. ايه شو اسمه، مونكي هو هذا اللي وصلوا مونكي. أيوه. هو هذا مونكي خش جوا الصندوق ورجع. للحين انا صراحه الفتره الاخيره طحت في مقطعين شفتها. المقطع الاول كان حق ارايت سبورت مسكين ارايت سبورت قاعدين والله كذا داخلين اوسع ابواب على والله ان نحبكم يا اخي. لكن والله صراحه انا ما اعرفكم عشان اكرهكم ولا انا بس انا عارف بس الراعي الراعي ما اظن والله اسمه راكان اظن ولا شكله انسان رهيب واضح وفي تويتر والله اعرفه بس كيف كويس ما يعني اعرفه في بس بس انه عارف انه راعي الحساب راعي اريت اظن إيه اسمه راكان اظن صورته كذا كمامه حاط لا اشوف شكلك انسان طيب انا بسوي لهم بسوي لهم بناء هو عندهم بتنشل عندكم بتنشل عندهم بتنشل انتوا اهون من غيركم كثير بالضبط مره اهون بس امسح البيان المهم سووا اعلان لدخول واحد من اعضائهم اللي هو ايش اسمه الظاهر مونكي مونكي كان في فالكونز جاء هذا إيه الاعلان حرفيا نسخ لصق من فريق ثاني اللي هو فريق بيكس نفس الفكره بالضبط نفس الكونسبت زي ما انت قلت يروح الصحراء يحفر ويلاقي صندوق ويخش يعني فاهم انا متاكد انه بيكس كانوا كذا يطلعون من بعيد يقول ايش السالفه كانه الفكره ذي حقتنا بعدين ظهر صارت لهم دراما شيء مع 50 سبورت اذا 50 كاتبين اي بس ما فهمت الصراحه انا ما صراحه شفتهم كاتبين اللور ما تعمقت يعني مو مشكله يعني مو معقوله يعني حتى 25 سارقين من فيكس يعني ولا ولا مين صارق مع الثاني عشان كذا اقول لكم عيال واحد يتفرج فيكم يا اخوان هنقعد ندور مين الحرامي مين فاشخ من الثاني الان بسرعه يقول لي مين سوى اول واحد تجيب التواريخ لا والله انا صندوق اول بعدين قاعد اقول يا ابن قاعد اخش الفيديوهات يعني الفيديو يتصمم بشكل تسليكي تسليكي يا الله المقطع حق ارايت لو تروح تشوفه حاطين لك ساوند افكت وهو يحفر حرب ماينكرافت الحين منافسه صح إيه الفرق أنا تعتبر منافسه خليني انا بس اقول كلامك انت الفكره ما هي انه تسفيل في شغلكم والمجهود بديهيات هذا بديهيات لا عشان يعني هو لو شافه لو شاف كلامنا هجومي معناته هو ما يبغى يتطور اساسا يا سلام إيه عشان قصدي لا انا اخذ كلامك انه إن كلامنا كانه هجوم بالعكس تماما والله لا نحمد ضغينا ابدا المقصد انه انت الحين صرت فهمت المعيار يزيد فهمت المنافسه تزيد المنافسه تزيد والمعيار عندي انا اكيد زاد. اكيد 100% زمان مو زي زمان تقول لي اسمع هذا معانا في الفريق وتجيب لي فيديو خلاص فهمت فالمعيار زاد فلما يكون المعيار زاد معناته انت تحاول قد ما تقدر انه يكون جودتك معيارها زايد فاهم قصدي فلما تحاول اكثر فيديوهات في افكار بدائيه اكثر اللون والصوره اكثر افضل افضل فهمت فحتى لما اقول لك احمد تنتقد على مساله الالوان مساله كيف الدخول لانه خلاص يا اخي إيه يعني اسمع انت قاعد تسوي شيء سينمائي يا سلام خليه سينمائي مو لازم يكون تسليك كانه تصوير جوال واسوي لي اي ساوند افكت احطه موجود عندي في الاديت والله اي اديتر يشوف المقطع ذا والله يمكن يقطع شعره من كثر كذا الاستفزاز اللي يشوف يعني هي في النهايه ايش هي منافسه اوكي انت تبغى تتفوق على خصمك كيف راح تتفوق عليه انك اسمع كلامنا انك تقلده هل لو قلدت خصمك راح تتفوق عليه كيف معجزه يعني الهيه بتصير مثلا وفجأة الناس بتشوف نفس شغلك اللي عنده بيقولون والله حقك أحلى مو معقول ولا بدني بدي يقولوا مين قال الأول ثاني إيه ولا تحس إنك مجبور إنك لازم تسوي كذا فاهم يعني أنا هذا اللي قاعد أحس إنه أنا أوكي دخل عندي عضو خاص أنا لازم أسوي يا أختي قيسها على مين ها مين أفرقة الكورة طيب كل واحد عنده حساب في نص تويتر وتيك توك جاك واحد كان ماسك حساب الرياض إيه سوى شيء مختلف تماما ايوه كسر كسر قاعده كيف تسوي محتوى رياضي في السوشيال ميديا وشوف الحين كيف هذا صار المعيار الحين اغلب المحتوى حقين الكره صار نفسه يسوي زيه ميمز وضحك ومدري ميمز وضحك وكاي وكيك هو قال يا ابوي انا هذه طريقتي هذا امكانياتي اللي عندي بالتصوير اللي عندي اختلف عنهم برز عنهم تماما اختلف بالضبط. تماما هذا اسهل مثال صارت كل فرقه تتبعه كل فرصة تحاول تسوي أشياء أفضل حساب الفتح صار يروح يوزع يعني ما نخش في التفاصيل بس كل حساب الحين المراكز الإعلامية حقت الأفريقيا هذه كلها صارت تحاول تقدم محتوى ذو جودة أفضل أيه؟ ومختلف عن غيره أيه؟ فهمت قصدي فهذا المقصد أنت كل واحد من الفريق عنده مركز إعلامي مركز يتحكم بالجودة يتحكم بالمحتوى اللي يطلع بديهي تماما أنك تكون مختلف عن غيرك مرة بديهي تبغى نسف الفيديو اللي بعده ولا وانت في فيديو ثاني رفع ضغطي الصراحة هو أسوأ من هذا صراحة والله مرة أسوأ أسوأ خلاص الفيديو الثاني كان حق مين حق AI شو حبايب AI شو AI شو دخلوا مع دخل مع فريق الظاهر اسمه جرافيتيتش جرافيتيك ما أعرف الصراحة كيف جرافيتيك وما أعرف أصلا إيش فكرة هذا هل هو فريق إي سبورت ولا فريق إعلامي ولا فريق إيه فريق إيه فريق إعلامي بس قالوا إيش بنسوي كمان إيش فريق أوكي و بالنسبه لي حق مونكي دخول مونكي اسطوره يعني اسطوره يعني شو الشيء اللي قاعد تشوف يعني اللي اشتغل على مونكي يعطيك العافيه والله مره يعطيك العافيه في البدايه شغلوا ايش الاوست حق بوكنو هيرو بعدين فجاه في النهايه كذا قطعوا ام الاوست عشان النهايه تطلع رهيبه مع نهايه بس اسمع شوف قديش حيقدون يلبسون التيشيرت اوكي شوف كم والله قليل ادب والله قاعد اطالع اقول يا عمي خلاص والله التيشيرت حلو 10 من 10 روح اللي بعد النقطه اللي بعدها هولي شت شغل في واحد قال شباب الاخراج عندي لعبه الاخراج تعالوا اللوكيشن ذا انا ضبطكم لقطات سينمائيه ضيعوا اليوم كله على لقطات التيشيرت يا الله بعدين فجاه سوى كت يعني سوى كت مع الموسيقى عشان يدخلك على المشهد الاخير كان كارثي كارثي بابا لام حالتي خلاص اقل نفس الشيء خلاص بعدين حتى اشوف الكريدت يا الله يا سوء الكريدت يا ساتر يا سوء الكريدت كذا باهته وضاربه كذا ولون برتقالي عشان فريقهم لون برتقالي مو مشكله ما ادري اصلا ليش في كريدت على دخول فريق ما ادري ليش يلا مو مشكله في كريدت اخذت نفس اللقطات حبايبنا يا شو اخذت نفس اللقطات اوكي انا حسبت بالمنت قاعد ايوه انا انت ظبط حبايبنا يا شو كلكم عارفهم اسمي شباب اخذت اللقطات وراسي ولونتها ون بيس عمي ايوه هذا اللقطه حقتهم طيب خلاص زرقاء على كيف كالازرق هذه بعد التعديل طلعت الالوان طلع في لون اصفر طلع في لون وردي ما كانت باينه ما كانت ايه منو ايش كانوا صارت اغمق شوي بس يعني اي ايه صراحه الشاشه اللي كنت اشتغل عليها اصلا كانت الوانها انت مقصد يعني انا في مقصدك انت شغلك زبال بس انت شغلي انا زبال ايوه بس المقصد انه يمديك تسوي اي يمديك يعني هذا ما اخذ من انت فاهم يعني انا لو انا ماني مختص في التلوين انا ما الون الالوان حقتي ارسلها الان يعني بس انه شايف كيف اللي في خمس دقائق اقدر بس اقدر سويت شيء افضل اقل حقك ولو بواحد بالمئة انت الحين لو قعدت مثلا خمس ساعات قعدت ساعه بس شفت شروحات اليوتيوب كيف تضبط الوان قديش بيكون احسن هذا بس الالوان انا ما يمديني صعب اني اروح اشرح لك كيف تسوي ايديت وكيف تدخل موسيقى كيف تخرج موسيقى بس اذا انت تبغى تنافس اذا تبغى تبرز عن الثانيين لازم تتطور لازم تقدم شيء احسن منهم هذا مو احسن هذا سليك قاعد اقول لك هل انت تحس انك مجبر انك تسوي مقطع زي كذا هل هو اجبار هل تحس انه لازم تسوي كذا عشان تنافس اذا تحس انك لازم تسوي كذا سوي احسن شوف احنا مثلا جايبين اندرتيت شوف احنا مثلا عندنا بودكاست بودكاستات كثير بس ما في نفس هذا الكلام ما في هذا الاضاءه اللي تطفق وشي ما في اي فاهم؟ خلاص احنا يعني متفردين بهذا الشيء ايه؟ يعني متفردين الازرق يطفي نص يعني الحلقه يعني خلاص دخلنا الشده شايف يس. خلاص عصبيه فاهم يعني انتهينا يعني انت ما تحججني داخلين ضاعتنا تختلف الوانها وتقفل ومايك ينشال في اليد ما في ستاند يعني حتى هذا تفرد يعتبر فاهم إيه بهذا ذاته يعني وريني بودكاست ثاني يسوي نفس الاشياء ما في بالضبط فاهم انت اي يعني في مجال انك تقول لي يا اخي لا سيء بس انا اقول لك يعني حقيقه اقول لك انا ادري فهمت بالضبط صار انت تدري هنا السؤال بعدين ما رد يعني بودكاست كلام كثير اصلا اللي يميزه انه سكفت انه خايس فهمت يعني هو يميز يعني احنا تميزنا عن الباقيين بالخياس ايوه يعني فالناس تعودت على لا تحاججني فيها هذا انا عارف نفسي فهمت تقول انت خايس اقول لك انا عارف فهمت اظن بس كذا انا قلت كل اللي في خاطري على سالفه الاعلانات والدخول والتكرار ما ادري قلت لك الموضوع انا مره غابني بس هذه كانت يعني من الاشياء اللي كان لازم اتكلم عليها اللي هي الدخول بالذات لانك حتشوف ناس كثير يدخلوا الفتره الاخيره الفتره الجايه تشوف ناس حيدخلوا ف دام يمكن تسمع كلام حقنا ذا فعلا تقول يا اخي بسوي شيء مختلف يرتبط بهويه صانع المحتوى يسوي باي شيء فهمت يا اخي عندك صانع محتوى كل واحد يتفرد بمحتوى اللي يسويه يا والله العظيم تقدر تطلع افكار لين والله اكبر والله كثير تحتار مره كثير مره كثير ما لا تحتوي لا صندوق ولا اضاءه خضراء ولا زرقاء ولا حمراء ولا فهمت ما في مو لازم جبل مو لازم اي مو لازم لا جبل ولا مع انه يعني حتى بيكس ترى كان عندهم اشياء كويسه حق والتر وايت كان كويس صح حق والتر وايت حق هذا يس ممتاز يعني فكروا شويه جلسوا قعد مع بعض وقال والله فالكوز عندهم فالكوز حق الحبه الخضراء الحبه الخضراء يعني جيد فكرته حلوه حلو عجبني يعني تميز وفكروا شويه اي لبسوا وراح خبه حبه خضراء حمراء وطلع منها ميم وطلع منها أيوه. باك ستوري كذا حبه وانه رائد جاي من الاحمر للاخضر حلوه بس مستقبلا تيشيرت تيشيرت حنلبس انت، انا عارف انك هتلبس تيشيرت معاهم، فهمت فهمت قصدي؟ ايه امي انا قاعد اقول قبل 12 سنه كلام فيز، فيز كان دخول الاعضاء احلى بكثير، كان يجيب لك مونتاج مونتاج كيف فري تكست سنايبرات بعدين يطلع كافيز وكذا يطلع ويجري والله العظيم ما يرمون له تيشيرت، ما يرمون مع انه لاعب ايه، بس انا ما اعرف هو ليش يحب يرمي تيشيرتات هذا يا شو تيشيرت بالكيس. فصار الحين في لائحه عن كيف تدخل الاعضاء لفريقك، واللائحه هذه ايش موجود فيها؟ ايش ترمي تيشيرت تفتح صندوق لازم تسوي ترانزيشن، تعرف ترانزيشن كيف يسوونه زي كذا شوف ايه، بعدين يسوي كت اللي راس بنت يا الله والله العظيم والله العظيم ام بي سي 3 كانوا يسوونها الظاهر في اي سفاري في الحلقات حقتهم الظاهر ذي داني ترد على سر والله اظن كانت تسويها ترانزيشن ده فبس والله يس بس على سالفه الرياضات الالكترونيه واضح حلقتنا اليوم بعنوان الرياضات الالكترونيه اعطيهم شيء غيره عشان ايش طيب ينبسط والله ايش في عندك موضوع مهم انت لا تنسى انه هذا الموضوع له علاقه كتب بالتغريده مين خالد كويت اي خالد كويت ايش كتب والله خالد كويت كتب التغريده أيه. فهمت يعني واحد من الزمن القديم طلع عن صمته ايش كتب خالد كويت كتب خلاص هويت واحده كتبها اول اي اظن اللي فتره حاول اتابع ناس باليوتيوب لي فتره حاول اتابع ناس باليوتيوب ما في ابداع بس شغل ضحك وكذب على متابعين ولا في اي انتاجيه في الكوميونتي من بعد المقالب التحديات اصبح اليوتيوب سيء ولا في كميه انه اساسا المقالب التحديات كان فيها ابداع ولا ايش ما يفهم وخاصه بانه كاتب خاصه بانه المشكله الفلانات ما تلقى احد مبدع فيهم بصناعه محتوى او مميز على الاقل تحس نسخ لصق نسخ لصق لما يتحول الكوميونتي الى ارقام بتشوف المهرجين كثروا لن بيصبح همه الاساسي لانه بيصبح همه الاساسي والاول هو الرقم مهما كانت الوسيله اللي بتوصله مستعد حتى يخسر قيمه واخلاقه ودينه من اجل الرقم من خلال هذه الدوامه راح يقل الابداع اوكي احنا ما نقول ما نطرح عليهم اي مره صعدها الاخلاق والدين هذا لا اموركم طيبه مره اخلاقكم عاليه ووطنيتكم حلوه ودينكم ممتاز مره صعدها بس انه الكلمه انه حتى هو ملاحظ مساله الاعلانات اي احد يقدر يلاحظ ايه يعني بس يقدر ياخذ كذا نظره من بعيد يشوف يشوف النمط حقهم اللي ماشيين فيه ايه ف جوت خالد جوت جوت جوت كان جوت كان جوت كان جوت ايش وضع الحين شفت بيرجع يوتيوب قال والله ما ادري عنه خالد كويت يبغى له واحد في زومر كذا صغير ايه يقول ايش في محتويات قاعد تصير فهمت كذا كومنتري لا خلاص لا ارجوك تتوقع ممكن يخش فريق لا لا لا ما اتوقع اذا شد ممكن فهمت بس انه لازم يرجع للاضواء خالد كويت اسم يعني اسم له ثقل فهمت زمان اسم له ثقل وباقي الاسم الثقل الناس كانت تابعته زمان بس بصمته حاليا ما هي موجوده فاهم يعني الا ان يرجع ذيك البصمه امور طيبه طيب في موضوع الصراحه ضحكني انت بالذات وجعل ايه هذه الصوره ايش رايك فيها كان يتكلم عن ايش سرد القصص في الانمي طيب فيتكلم عن ناروتو يقول لك ايش لينير بس فيها تفرعات بليتش مكرره تصير خطيه بعدين البطل الظاهر يكسب قوه بعدين يطلع شرير يهزم هيزعل منك بلاتشي لا لا انا ما يدخل الصوره يا حبيبي انت جايب الصوره انا لا اتفق معك بالكلام لا لا تناقش انا مالي دخل انا ايوه ون بيس ما في قصه خير شر ون بيس القصه قاعد تتشعب قاعد تكبر مين راضي تصغر خلاص بس اتاك خلاص يعني كله في كله لا يعني الظاهر هو ايش كاتب everything is a plot point يعني كل نقطه فيها هي عباره عن نقطه في ايش رايك تتفق شوف أو شيء أتاك إني أتكلم أتاك إحنا إن شاء الله هنتكلم عنه يوم ما عن النهاية فاهم حلقة زي ذيك المرة أتاك التايتن نتكلم جزئية أتاك التايتن بعدين ناروتو صحيح خط قصة لينير من هو صغير تمشي تفرعات باك ستوري فلاش باك زي كذا ممتاز بليتش انفينيتي ريبيتينج لينير باترن يعني ممكن والله بليتش خطي إيه صح يعني بليتش كيف طريقته ما مو رايحين لمكان ما في وجهه اخيره وحرفين قاعد يدور بليتش اكسبلوريشن يكتشف يروح يتضارب وفي مع المضاربات هذه في قصه قصدي ايوه يعني يروح يتضارب في قصه يتضارب والقصه مكمله من البدايه بس يروح يتضارب فبليتش كذا كذا طريقه الحكايه بس هو انت فاهم النقطه انه ايش هو كل قصه قاعد تروح لمكان بليتش قاعد يدور القصه ما رايح المكان ايه انا اللي كانت رايحه جديد بس اللي اعرف انه ايش حرفين يطلعون جروب كذا ويهزمونه بعدين يطلع جروب ايه بس في غرض اسمى والله اي في غرض اسمع اوكي يعني كنت اقول لك بليتش زمان كان اي والله مكرر يعني بليتش الله العظيم كان هذيك شو اسمه روكيا مو روكيا الثاني شعرها اصفر نسيتها هوريمي ما ادري شو اسمه تنخطف يروح يتشيكو فهمت واو يصير تصير الهرجة وتروح يروح يتشيكو جارد وجارد معاه كل القاده بعدين نفرجت انه ذاك ما حنقول الشرير اللي ما شاف الشرير الشرير الاسطوري هو السبلوت يعني هو اللي محرك الاحداث سباق اعتبارا بس انه خلاص بعد ما يطيح الشرير يطلع شرير بعده ويهزم لا بس ذاك لسه له علاقه طلع أوكي. طلع سوى شيء اسطوري يعني اوكي قلت تحرق علي ايش اوكي اي طلع فيه بلوت فيه بلوت بس ايوه فيه يعني بليتش يعني تتفق مع الصوره حقت بيتش ولا لا اي في له تكرار بليتش طيب أكيد. اوكي وون بيس متشعب وقاعد يكبر ومو راضي ومو رايح اي مكان رايح للون بيس اللي ما تدري شو ون بيس كذا مع 8000 جزيره 8000 شخصيه ما قفلها 8000 قتال ما سواه فهمت احس شوف الحين الكاتب قاعد يقفل بدا يقفل اخيرا بعد ايش يعني إيه؟ 23 سنه ماتوا فيها 8000 واحد بس بدا يقفل اخيرا فاهم بس اتفق انا مع حقه ون بيس ايوه طبعا حرفين حتى يا اخي انا ليش عجبتني الصوره مره لانه ون بيس حرفين يعني يتقدم في عده جهات ايوه وكل جهه حرفين قاعد يتشعب وكل جسمه كل لك فيها 8000 اتاكم تعتم والله العظيم في مرحله من المراحل كانت أتاك أون تايتن من أروع الأنميات اللي تروي القصة جدا يعني أتاك أون تايتن في فترة من فترات كان شيء عظيم يعني من الكشف الأسرار من ترابط الأسرار مع بعض أتاك أون تايتن يعيب شوية بعض الشخصيات صراحة ما في له شخصيات كثيرة عميقة إيه يعني في كم شخصية بس ما هي كثير بس كستوري كستوري تيلينج إيه كستوري تيلينج رائع جدا تتفق معه ايوه طبعا انا حتى اتفق معه مره اتفق معه مع اني انا ما عجبت النهايه بس حرفيا ايوه مره كل شيء قاعد النهايه بعيد بغض النظر عن النهايه بس كل نقطه في اتاك لا علاقه بالبلوت اي وتقدر ترجع تعيدها مع البلوت في الاخير فهمت صح. بس هل ضبطها عين السؤال يعني تتفق مع كل الصور ايه اتفق اوكي نايس اتفق كنت وقت الضار صراحه ضار مع مين مع اتاك توقعتك على الضار مع اتاك لا صحيح يا اخي كلها بلوت اوكي انا حتى انا والله اتفق والله مره صح يعني بغض النظر عن النتيجه انها كانت سيئه حرقنا ايش رايك انا نتيجه سيئه زق اي قصدك ما عجب النهايه لانها فوق قدرتك ما تقدر اي ما مسعبتها فهمت ما تقدر يس يس يبغى لنا واحد يسوي لنا ثريد في تويتر يشرح لنا النهايه متوكل الله فلانه فوق قدراتي العقليه ما قدرت افهمها زي الناس والله اني سامج معلش بس دقيقه ايش احلى من ناروتو من هذا خليك على ناروتو بس ما تقدر تفهم ذاك خليك على نورت صح خلي على السلامة إيه؟ وأصدقائي وحبايبي إيه ما لأنه إيرين هنا نورتو نورتو عارف ما عنده حبيبة ما يبي يتزوج أحد لا لا لا خلاص ما ضحك ضحك بس خلاص ما ضحك إيه ما ضحك تكلم عن سالفة تيك توك فترة أخيرة طلعت اليومين هذي طلع هاشتاغ في تويتر يتكلم عن مقاطعة تيك توك لأنه على كلام المهشتقين الناس اللي كانوا زعلانين إنه تيك توك كان ينحاز ضد السعوديين كيف ينحاز ضد السعوديين أشرح لك الحين كانت كذا في موجة غريبة كانت على السعودية في هجوم كان غريب على السعودية وكانوا في ناس كثير تطلع تدافع عن السعودية في الكومنتات في أي مكان وكان بشكل غريب تيك توك كان يحذف كل الكومنتات اللي تدافع عن السعودية وفي كثير واصحاب المقاطع يبقوا زي ما هم مو بس كذا حتى الكومنتات المسيئه للسعوديه كانت تقعد زي ما هي ايوه هذا الشيء انا لاحظته شخصيا انصدمت فالناس مره زعلت ليش قاعد ليش كذا تيك توك قاعد يسوي وجابوا يعني ادله كثير فهمت يعني إيه يعني انا تكون مثلا عاديه فهمت يعني تحط الله يعني الله يحفظ السعوديه انا هذا اللي مره شدني الله يحفظ السعوديه ما في شيء بوم تنحذف اي فانا صراحه انا اتفق مع سالفه انه في كومنتات انا اصلا قبل اسبوع كنت اقول للشباب قاعد يكلموا في الديسكورد اقول لهم يا جماعه هل تشوفون قد ايش الكومنتات صارت كلها مسبات للسعوديه ايه يعني حتى اشياء ما لها دخل ما يعني مقطع واحد يتكلم عن مباراه كوره تخش كومنتات كلهم سب ايه والناس تقول تدافع تحذف كومنتاتهم تنحذف بالضبط فانا تيك توك وينكم يا جماعه الخير اول مره اشوف تيك توك كذا يعني كانهم فقدوا السيطره على الموضوع ولا ما ادري هم الناس ليش انه كذا صار الموضوع كانه فعلا فيه انحياز ضدك ايه فهمت كانه في انحياز ضدك انت كشخص من السعوديه او شخص ينتمي للمملكه العربيه السعوديه كانه في انحياز ضدك في حذف الكومنتات حقتهم ايه فموضوع مو طبيعي لين كذا انفجرت الناس يبغى ايش الهرجه كيف انت قاعد تحذف كل هذه الكومنتات قاعد تخلي كل الامور اللي قاعد تصير برا اللي الناس تتكلم طبعا انا اتكلم ليش تحذفني ما تحذفه فهمت قصدي فعشان كذا مره فصل الناس طبعا انا في البدايه كتبت اكثر من نقطه يعني تصريف على تيك توك ايه خلاص أقول لك يعني طرفين ولا الواقع شيء ثاني الواقع مختلف تماما كتبت إيش ممكن مشكلة خوارزميات لأنه إيش تيك توك خوارزمياته مختلفة شوي عن باقي المنصات. تيك توك عندها أكشن ناس يشتغلون ويحذفون كذا يدويا. وشفت أنت لو شفت مقابلة الكونغرس مع السيو حق تيك توك تقدر تلاحظ كيف إنه كيف تيك توك مرة حريصين على خوارزمياتهم، فصعب إنه تطلع ذي الأغلاط مرة. الحرص الكبير اللي عندهم حس صعب مرة تطلع ذي الأخطاء. أنا قاعد أقول ممكن يعني لعل وعسى إنه الخوارزميات يعني ما ضبطت أو إنها خربت أو أي إن كان. بس الكلمة اللي كنت أشوفها، لأنه هي في كلمة معينة كانت مسبب للسعودية كانت نفسها موجودة، فأتوقع إنك تبند كيورد بيكون مرة سهل وبتمسح الكومنتات كلها. بس حتى بغض النظر عن هذه الكلمة، إحنا ما نتكلم حتى عن حذفهم الكلمة هذه، نتكلم عن حذفهم الكومنتات حقتنا. إيه لا بس أنا أقول الحين أنا إيش قاعد ألعب على أبسط الأشياء. أيوة. يعني الكلمة إنك تبند الكيورد هذا بيحل مشاكل كثير. صح. ومع ذلك ما شفته. متى شفته؟ متى اختفى هذا الكيورد؟ بعد الهاشتاج. بعد الهاشتاج. صح. بعد ما طلعوا تيك توك، بعد ما انضغطوا من الهاشتاج وطلعوا كتبوا، فطبعا كتبوا بيان، وانا اشوفه بيان جدا سيء جدا سيء جداً مره سيء. بيان اصلا يخليك مجرم اكثر من انت عليه، كان يثبت عليك الدناءة. فانا في نقطه صراحه بتكلم عنها بس في البيان يمكن، لانه النقطه هذه صراحه شوي حسيتها غبيه. اللي تستخف انت ولا ايش؟ كتبوا انه ايش، انه والله احنا ترى الهاشتاجات اللي احنا حاطينها على السعوديه ترى حصل، يعني هاشتاج وير تو فيزيت كي اس اي ترى حصل 728 مليون، وهاشتاج وير تو ايت سعودي حصل مدري كم مليار مشاهده. انا قاعد اقول كيف هذا الشيء بالضبط قاعد يدعم حجتكم؟ اول شيء الهاشتاجات هذه وعنها مع انها يعني مره ضاربه، ونفترض انه في مدح كثير عن السعوديه، طب هذا ايش دخله في الانحياز اللي كان يصير في المسابقات؟ ما له اي دخل نهائيا. العادي ترى ممكن انت قاعد بالفعل قاعد الهاشتاجات هاي قاعد تضرب، بس ترى والله في مسابقات قاعد توصل كثير، فما ادري ايش دخل النقطه هذه. كانت دفاع غريب مره من الاشياء اللي استغربت منها. فوق هذا كله اصلا الهاشتاج ما يدل اصلا انه هذا الكلام ايجابي. يا سلام، يعني ممكن تخش الهاشتاج تلاقي مسبات، ممكن تحط لك سب وحط في يعني الهاشتاج. يعني قاعد اقول والله قاعد يستعبطون. بيان مستعجل جدا، بيان لانه بيان كنك تعرفه، كنك اللي فعلا اجرمت ادنتهم بالجرم ولا اعرف ايش صوره اطلع لك هذا بيان. لا شوف الهاشتاج هذا فيه شو 8000 مشاهده. شوف هناك في ناس تتابع هناك اشياء كويسه. طب ابغى محتوى اللي قاعد ينحذف سواء من بلدان هنا في السعودية أو برا السعودية، الناس قاعدة تنحذف كومنتاتها دفاعا عن السعودية، فهمت؟ فكان منحاز تماما. وغير كذا أنت شريحتك في السعودية عملاقة جدا في التيك توك. جدا جدا أكبر من نوعه، أكبر في الشرق الأوسط متأكد 100% أظن في العالم كمان. والله مستهلكين. يعني أنا كني سمعت إنه مستخدمين الشرق الأوسط في تيك توك يعني يتعدوا مستخدمين تيك توك في أمريكا وهذا، فهمت؟ يعني أنت عندك سوق مو طبيعي. ليش قاعد تسوي هذه الحركات؟ يعني ليش قاعد تسوي الانحياز هذا اللي قاعد تسويه؟ ما هو مفهوم نهائيا. فالناس طلعت انها تقول ايش؟ انه قاطعوا تيك توك، فهمت؟ يعني مثلا دوري يلو فسخ عقده مع تيك توك، كان عنده عقد مع تيك توك فسخه، فاهم؟ الين يطلع تصحيح على هذه الامور. انا لا شوف انا اقول لك الشركه الام، انا اتكلم الحين من ايش؟ من اللقاء اللي شفته مع السي او، انهم حريصين الشركه الام حريصه انها ما تغلط، لانه اصلا هذه المنصه الوحيد عند الصين اللي واصل للعالم. yes. وبالفعل اصلا متبند من بعض الدول، هم يبغون yes. وصول للعالم. الظاهر يبغون يعني يبغون يحصلون معلومات وزي كذا من العالم. مليون في المئه هم عندهم. ألف مره تكلمنا عن في خوارزميات في التيك توك تسجل الكي ستروكس حقتك، يعني ضغطاتك في الكيبورد. أيوة. تسجلها تسوي لها خوارزميات. وطلع اصلا قبل فتره اقول لك انهم يقرون معلومات الوجه. ايوه يقرون معلومات الوجه، بس انه يقرون معلومات الكيبورد حقك، يرمون كل شيء يصير. اي بس السيو قال انه احنا ما نحفظها، ما نسجلها، بس نقراها. بس اقراها بس تستعمل لك انت. ايوه بالضبط. فهم يسوي لك بيرسونلايز اد. هم يبغون هذه المكتبه المعلومات، فمو من مصلحتهم ابدا ابدا ابدا انه تيك توك يتبند من دوله ثانيه. فانا اتوقع في المستقبل كذا بتيجي الشركه لهم، اوه شو السالفه هنا، ايش قاعد يصير، وبيقرشعون هذول اللي كانوا ماسكين الشرق الاوسط. معناته كيف كم كذا، لانه التصريح هذا يعني صراحه سقطه، هذا سيء سقطه. يعني بيوم بيقرون التصريح يقول ايش سويتوا انتوا هنا. إيه؟ انا متاكد انه المفروض طلع بسرعه اصلا، مره اشوف شركه تبرر زي كذا بنفس اليوم طلع. صح. ما بس المفروض اصلا المفروض 100% انه الشركه لهم عندها علم، المفروض 100% بس تتحرك. بس اي متى راح تتحرك؟ يس المفروض تتحرك، لانه اللي صاير مسخره تماما، مسخره علنا كذا. احذفك واسيبك وخلي الناس تسبسبك وانا احذفك انت، وتبدأ لا احذفك، تبدأ احذف كمان، فهمت كذا؟ واطلع اقول لك شوف هاشتاج فيه 5000 مشاهده، ديل وذ ات. لا وير نوت ديل وذ ات. اي انا جاء الوقت اللي نهرب من ايش؟ من تيك توك برين. انا حتى في البدايه ايش قاعد اقول انه في العاده هذا المواضيع احاول اخذها بشكل موضوعي انا مره، واحاول اشوف هل يعني اشوف الميزان قد ايش هنا وقد ايش هنا، هل ممكن هي مشكله خوارزميات يعني بحكم انك انت مثلا تتابع اشياء عن السعوديه فتيك توك يقترح لك اشياء اكثر عن السعوديه ممكن زي كذا. بس اللي لاحظته واللي خلاني مره صف مع الجانب الاخر انه حتى البوستات اللي ما لها دخل في السعوديه تخش فيها. الكومنتات تلاقي فيها مثلا. فانا من تجربتي الشخصيه قاعد الاحظ ذا الشيء. ففعلا فعلا فعلا مليون في المية في تدخل قاعد يصير. إيه؟ مليون بس انه يعني شوف يوتيوب مثلا قبل فتره طلع سالفه الاعلانات هذه الموسيقى اللي كانت هي الباحية اعتذرت وشغلت سوت الشيء. فتيك توك تقدرون تتعلمون شيء من يوتيوب صراحه من دي الناحيه. يا سلام. موضوع فراش ألف ألف ألف مبروك للأمة السعودية والوطن العربي أعظم بطولة في التاريخ يا أخوان. خلاص خذنا كأس العالم كأس العالم في الجيب في الجيب في الجيب في الجيب. خلال الأيام الماضية كان في بطولة كأس العالم للعبة أوفر واتش، كان ثاني مشاركة للمنتخب السعودي في البطولة. إيه؟ بطولة تحمل الكثير من الأحداث العظيمة والدراما الرهيبة وكل شيء فاهم. ثاني مشاركة قلت لك للسعودية، انتهت البطولة بفوز المنتخب على الصين. بس عشان أعطيك كذا إيش لور كذا إيش قاعد يصير، ليش هذه البطولة بالعظمة هذه، ليش هذه البطولة بالطعم الرهيب هذا، ليش هذه البطولة كل الناس تكلموا عليها، واللي له في أوفراتش اللي ما له في أوفراتش. يعني أنت سواء كنت مهتم ما كنت مهتم هتكون متحمس تتابع أوفراتش، تتابع تعرف إيش الأخبار اللي صارت عليها. البطولة أول شيء إنه السعودية شاركت في التصفيات يعني من البداية، أو شيء تعرف أنت لعيبة منتخب السعودي منتخب أو شيء لعيبة العرب مرة لعيبين في الفوروات فاهم. ف وأنت تعرف عند الأجانب ما أنت ذاك المحبوب، يعني مو مرة مو كلهم يحبوك، ولا ندور الحب حقهم فاهم. يعني ما ندور الحب حقهم كيفك بطريقته. فتصفيات كأس العالم كانت السعودية في مجموعة معها عدة منتخبات، يعني زي فنلندا زي أظن إيش كانت في منتخبات في التصفيات؟ في التصفيات فنلندا السويد كذا اكثر من كذا فريق سبع مجموعه فيها سبع افريقيا تابعناها صح تابعناها. فالسعوديه من كثر ما كان مستواها مره ممتاز كانت تفوز في كل المباريات بدون ما تخسر، يعني بدون ما تخسر راوند واحد. فرنسا صح؟ لا فرنسا ما كانت فيه. فرنسا ما كانت فيه، كانت تلعب كل المباريات بدون ما تخسر راوند واحد. بس وقتها ايش صار؟ يعني اقول لك بدايه البطوله ليش البطوله اخذت الصدى هذا الكبير. في حركه كانوا يسووها الافريقيا اللي ضد المنتخب السعودي، بحط لكم الصوره، كانوا كل ما يلعب ضد المنتخب السعودي يحطوا في اللوبي حقهم شعارات شعارات الملونين يس للضغط عليهم. قال لك ها وتلاقي تويتشات كله الوان وشغل متفلتين. فصار جمهوره من اجنبي متفلت شغل سب ودنيا، وتلاقي اكيد في الجهه المعاكسه حتلاقي من عندنا هنا ايش رده فعل معاكسه تماما. صار في اخذ وعطى. بس بقول شيء انه الشيء هذا يطلع من الجمهور، هذا الشيء ما يمديك تتحكم فيه. جمهور أيوة أيوة. مارسون هذا الشيء انت ما يمديك تقول خلاص. الجمهور يقدر يقول اي شيء تقريبا. يا سلام انت ما يمديك تحاسبه. بس انت كلاعب محترف قاعد تباري خصمك وتعرف انه خصمك ضد الامور وعنده دين ودينه هذه قضارة هذه ايه حركة وسخة جدا إيه. فانك تحط هذه الشعارات ضده ايش تقصد بالضبط؟ هذه بحد ذاتها اصلا تقليل الاحترام كبير للخصم جدا جدا. واوفرواتش سوى شيء ابدا؟ ايش كيف يسوي شيء؟ ما سوى ولا شيء ولا شيء. ليش سوى شيء اذا هم ما صنعوا هذا الشيء؟ فكان يحطوا قال لك الضغط على المنتخب، كان يحطوا الشعارات دي مع انه انا اشوف انه ممنوع. المفروض اوفراتش تمنع هذا الشيء، تخلي الموضوع حب قدر المستطاع، لان هذه حركه مستفزه للخصم. ما يهم، عشان قلت لكم ما يهتم لك فهمت. انا بالضبط انا قاعد اقول اوفراتش المفروض كمنصه، يعني اوفراتش هي يمكن مؤسسه الشواذ فهمت. اوفراتش مؤسسه الشواذ بكبرى. انا اقصد يعني اي بطوله احترافيه المفروض تحد من هذه الامور اللي تصير. ايوه فاهمك خصوصا انه شيء في يدهم يمديهم ينزلون تحذير او تنبيه او اي شيء، انه لازم الاحترام يكون متبادل بين الفريقين ومن عارفه، لانه اللي قاعد يصير مستفز. انت مو بس قاعد تغلط علي، انت قاعد تغلط على مبادئي وعلى ديني. يا سلام يا سلام، فليش استهبال ذا؟ بس هم ضد مبادئك ودينك فهمت، هذا هرجة عشان كذا اقول لك هم ضد مبادئك ودينك. حتى احنا ضد مبادئ ودين، ضد مبادئهم وضد دينهم. يا سلام، بس هذا مو معناته ان انا اروح اقلل في بطولة ابدا. ما له دخل. اللاعبين حقنا ما كانوا يسوي شيء، ما كانوا يحطوا شعارات معينة ولا كانوا يسوي، كان يلعبوا لعب عادي. ايزي ترف الميدان يا حدا، كان يحطوا شعارات هذه ينزل في اللعبة يدقك دق. يمينا بالله مستوى خارق. فازوا عيال من فريق انا كان فيه لاعب اسمه يزن اس اي، لاعب من افضل لعيبه المنتخب فاهم. فهذه كانت جزئيه التصفيات. فلما الفريق السعودي فاز في التصفيات بالعلامه الكامله طيح ما بواحد بس، الاجانب طلعوا حمله على يزن، انه يزن يعتبر من افضل لعيبه المنتخب واكبرهم صدى. لانه هو دائما يفوق يجيب الرانك الاول في اللعبه والستريم حقه كبير فهمت، فيعتبر من اكثر الناس صدى في الـ في الـ في الـ في المجتمع هذا. يس في المجتمع حق اوفر واتش. فبدوا الناس يطلعوا له ايش يطلعوا له يطلعوا عليه هاشتاقات انه يتبند. فكان في فتره بين تصفيات وبين كاس العالم المباريات دوري المجموعات، كان في فتره كذا كم اربع شهور اربع شهور تقريبا. في اربع شهور هذه صار في اخذ وعطى كثير بين الجمهور حقنا وجمهورهم، هم سب من هنا احنا نرد من هنا وهم يردوا من هنا احنا نرد من هنا. فكان كذا السين مشتعل تماما، وفريقك هو اكثر فريق مكروه إيه؟ فاهم يعني كلهم قاعد يقولوا انا اتمنى انتظر اليوم اللي تسقط فيه يسقط فيه هذا المنتخب يسقط إيه؟ انا متمنى اتمنى. ويجيك قروبنا قبل التصفيات بشوي ويجي خبر انه يزن ما راح يلعب معنا في المنتخب. طبعا دقيقه عندي سؤال بالنسبه الخبر هذا انا سمعته بس من يزن. ليش خبر اللي ما نزل من براش. بس انا ما شفت منهم اي شيء. ليش ما حنزل اي شيء؟ انا كان ابغى اقرا شيء رسمي لانه هذا لاعب كبير ومنع، ابغى اعرف الاسباب. بس انا اقصد كبطوله وورد كاب اوفراتش وورد كاب ما يهتموا ما يهتموا. اي انا قاعد اقول فرض يهتموا ما يهتموا لازم تعطيني الاسباب عشان ابحث واشوف. ما يهمني مين يلعب معك مين يجي معك الفريق هناك في البطوله، ما يهمني مين يلعب معك. جيني خمسه لاعبين يلعبوا معك مدرب وهذا انتهينا. بس هذا اخذ باند كذا وما حد الباند يوصل ليزن بس ما يزن ما يطلع إيه؟ تصريح رسمي ولا لا لا ما يطلع تصريح عندهم. في الرياضات كلها تطلع تصريح رسميه صح؟ اوفراتش ليج كان يطلع تصريح لانه انت جزء من الليج. ايه هنا انت فريقك بس انك مشارك في المنتخب عن طريق التصفيات فهمت. فما ما يدري ليش ما يستعمل نفس النظام، لان حتى في لاعب اسمه إليتش كلاودي هذا منتخب فنلندا تبند ولا قالوا شيء. إيه انا اقول المفروض انا ما انا فاهمك انت المفروض. حالتي مو بس عن يزن، عن اي لاعب يكون مسجل صح. في المنتخب يتبند لازم خصوصا لاعب كبير وله حجم وتاثير في المباريات لازم تقول لي ليش. بس ما طلع تصريح رسمي. فيزن طلع بتصريح قبل البطوله بكم يوم قال يا اخوان انا تبنت بندوني لهذا من طريق الاجانب الكلاب. طلعوا له هرجه ايش كانت الهرجه انه وين تريد. ايوه كان وين تريد كذا انه هرجه كذا جابوا هرجه بلها كذا وين تريد وما ادري ايش وما صن كارهين جد كره مو طبيعي وتبند يزن. بس انا عشان زي كذا هل اوفر واتش تاخذ بس بكلام الجمهور يعني؟ هل اوفر واتش جت قالت اوه والله الجمهور قالوا وين تريد خلاص، ولا بالفعل هم شافوا بحثوا ولقوا انه مجد هو وين تريد؟ عشان زي كذا انا شفت تصريح من اوفر واتش جدا جدا مهم ان نشوف هم يتركوها للعالم فهمت كذا خلاص انت دوس. طيب بس هذا الشيء اكيد اكيد يعني هذا الشيء بيجيب مشاكل اوفر واتش انها ما تقول تفاصيل. مليون اظن انهم سووا يعني انا ابغى اعرف هل اظن مسوي انفستيجيشن سووا تحقيقات عليها اظن فهمت يعني المفروض. بس انت نقدر نقول ان التحقيقات مليار في المية افتعلت بسبب الضجة اللي صارت فهمت قصدي؟ اوكي يعني لو طلع انه هذا فعلا صارت اليزن فنتيجة التحقيقات في مليون في المية مفتعلة بسبب الضجة اللي كانت تصير. ايه يعني هذا لا خلاف عليها. ايه اوكي مسألة انها هل حقيقية او لا هذا انا ما ادري عنها فهمت؟ ايه عشان زيك انا اكره هذا الجانب. ايوه ايوه يعني انا ما يمين ادافع عن يزن اذا انا ماني متأكد 100% هو صح ولا لا. يس فهمت بغض النظر هو صارت ولا أيوة لا. ايوه ايوه ما راح الرجال تبند ما راح فهمت يعني انا قصدي يزن صارت له ولا ما صارت له هذا الله اعلم فيه انا ما ادري عنه. أيوة. فهمت فتبند الرجال وراح. ما انا قلت لك ان هرجتنا احنا كلها فين انه الحرب اللي قاعده تصير هذه والافعال اللي قاعده تنتج مع هذه الحرب فهمت انه فرحوا الاجانب ان يزن تبند رحنا أيوة. البطوله اكيد حيفرحوا مره فرحوا مره شاف اكيد بامكانهم ينجندون عظيم ورحنا البطوله وتبند عندنا لاعب ثاني ون سبورت كان عندنا يقول لك انه جوال قال الانوارد قبل ما ادري كم فهمت قال لهم شفتها فريدت. مين قالها؟ الاجانب يا اخي شفت الاجانب الاجانب قال انه قال الانوارد. طب هو طلع طلع تصريح قال شيء؟ ما شفت انا. اوكي ممكن طلع بس ما شفتها. هذه المشكله كمان ان هم اصلا معظمهم اللاعبين احسهم صغار يعني قاعد تشوف حساباتهم واضح صغيره ممكن مو متعودين مره على لا لا ما ما مو منشطين السوشيال ميديا اي ما احسهم فممكن مو متعودين يعني انت غير عندك كي اس اي يو كي اس اي سرماجي سرماجي مشهور هو كيسين مشهورين برا فهمت يزن مشهور حجما هاكو مو مرة يوبي مو مرة يعني يوبي مشهور محليا شو مو هو برا فهمت زي كذا. المهم ما لكم بالطويلة بعد ما كسر 8 ساعات ما لكم بالطويلة خشوا البطولة وفاز المنتخب بمستوى مو مرة طبيعي ما أمر طبيعي مرة قوي فاز على اليابان فاز على فرنسا جت أمريكا قالوا أمريكا والله تدعسهم السعودية الله أمريكا دي أمريكا أقوى فريق أساسا أبغى أقول شيء عن أمريكا بعد ما فزنا على أمريكا زياد في كل تويتر قاعد أقرأ التويتات The new night لا لا ايش كاتبين It's a sad day for LGBT. ايش دخل LGBT؟ زعلانين It's a sad day for LGBTQ people. منتخبك خسر. الشيء الوحيد اللي تفكر فيه انه يوم اصلا تخيل انا قاعد اقول هذا يوريك قديش عقليه تابعين اوفرواتش صغيره مره. يعني اطفال اتوقع انه من جد اطفال ومراهقين كلهم مراهقين في مرحله كذا النضج فهمت كذا وكلهم متحورين ملونين. فحتى لما تيجي مباراه السعوديه تخش تويتشات لايك كله صار خاص بس ايموت اونلي فهمت عشان يصير بيننا وبينهم. انا اتوقع فراتش انصدم من التفاعل السعودي مره مو طبيعي مو طبيعي تفاعل مو طبيعي مو طبيعي. اقوى فريق حضور اعلاميا اقوى فريق اتوقع هذا اقوى حضور اعلاميا لاي فريق رياضه الكترونيه في الوطن العربي كله. ياد مره مره وفزنا على امريكا فزنا على فرنسا قالوا اه نشوف يلا الحين ربع النهائي دور الثمانيه نشوف السعوديه دور الثمانيه فنلندا لا اسبانيا اسبانيا تم تحرير الاندلس بنجاح وانتهينا فهمت مستوى مستوى يا عيال مستوى مستوى مو طبيعي. يلا نص النهائي فنلندا والله تندقق شوم السعوديه فنلندا اه كانت مباراه صعبه يا اخوان مباراه في ردة فعل موجوده في تويتش مباراه ما هي طبيعيه سي 9 ايه كانت فنلندا سي 9 فنلندا ايه كانت فنلندا زين انا هذا يمكن انا اسوء لحظه في البطوله كلها في سي 9 فنلندا والله كانت تضحك الصراحه والله زعقت لي خلاص اللي كذا بيت كله سنه. فكان مستوى مره رهيب ضد فنلندا فزنا وكان لي المرشح الثاني مرشحين كوريا او الصين هي اقوى فريقين في لعبوا ضد بعض ولعبوا ضد بعض فازت الصين. يلا جاك النهائي الاخير السعوديه ضد الصين العالم كله ما عدا الوطن العربي مشجعك العالم كله ضدك كل اللي في الموجود في الـ في الـ في المباراه هناك الجماهير عشان كذا تيك توك يسبونه اجل حاقدين الملايين كل شيء صار وانت داسين المراد قالوا اقول لك الان شوف اوريكم ها شكله قوش ويا الريم السعوديين ذولي. فتخيل تلعب ضد الصين والله العظيم يا اخوان ممكن يطلق طلقه واحده جمهور كله والله. بس دقيقه لازم نتكلم مباراه والله كانت ممتعة بشكل مطبيعي صوري صوري صوري يعني على قد ما الصين كانت منافس قوي خلاص وما كنت أبغاه يخسر بس والله احترام كبير كانت مباراة بطلة مرة بطلة. بعدين أنا قاعد أقول أفضل نهايات وفراتش ما كانت الأفضل. أنا قاعد أقول فريق منتخب الصين كان طالع من إنمي يعني أنت عندك مباريات وفراتش كلها يلعبون نفس المتعة نفس الشخصيات الصين فجأة يدخل لك دوم فست يدخل لك هنزو يدخل لك أنا اللي ما كذا يلعبون ممتع فريق ممتع اي ممتع مرة كذا داخلين يقول اسمع المتا حقتكم بعدين يوبي أصلا يوبي أظن يوبي ولا كوارز واحد فيهم قال المنتخب الوحيد ما فاز عليه في السكرمات يوبي الظاهر قال ايه. الفريق الوحيد اللي خسروا ضد السعودية في السكرمات هو الصين. فأنت في التدريبات يعني ما قد فاز على الصين أنت مستوعب المصنف الأول ضدك الوحيد اللي ما قدرت تفوز عليه في السكرمات تقدم عليك 2-0 اللي فوز تقدم عليك 2-0 الجمهور كله على راسك ومع ذلك تقدر بقدرة قادر ترجع من 2-0 ترجع من 2-0 إلى 3-0 3-2 صفرناهم صفر صفر أمها. أول شيء مبروك صراحة منتخب مبروك عيال كوارتز مبروك كلكم كوارتز ام في بي كوارتز والله في واحد كيسي ام في بي التصفيات كلها كوارتز ولا قوشي بطل البطولة الام في بي لا كوارتز كوارتز كوارتز والله إيه كوارتز كوارتز أوكي كوارتز يستاهل والله مع إن والله حتى قوشي قوشي مرة لعيب بس كوارتز و الشيء هذا صراحة سرماجد ها والله لا غلطة والله سرماجد بطل والله ولا غلطة لبدح شكرا يوبي قلتها في البث 100 مره يا اخوان يوبي افضل تيم بلاير كابتن تيم بلاير تيم بلاير تيم بلاير شكرا ولا غلطه برين شكرا محتوى شكرا والله ايه صراحه ابدع كله مره بدعت وليد برين سكار كل اللي راحوا مع البعثه قاعد اقول السعوديه الحين قاعد وقبلاتي قاعد تبرز الصراحه في مجال الرياضه الالكترونيه يعني عندك فيفا قد فزنا فيها اكثر من مره واكثر من فايز عندك روكت ليج عندك الحين اوفرواتش باقي ليك صراحة باقي كورين ليج اوف ليجندز موعدنا يوم الاحد باقي ليك مباريات ليك ليج فالورانت سيز جو في بطولات باقي ما بس بدوا اشياء الفايتنج لسه سورا كان لعيب في الفايتنج اي بس انه صراحة السعودية بدت تخش يعني بدت تتفوق يعني من السعودية الحين اعلنت ايش اعلنت الحين كأس العالم بتصير البؤرة الأساسية للرياضة الإلكترونية في العالم فاعلنت السنة الجاية كأس العالم للرياضات الإلكترونية انا صراحة اظن e-sports world cup اظن السعودية هي الامل اصلا للاستمرار الرياضات الالكترونية لانه الكل قاعد يشتكي وقاعد يقول انه البزنس قاعد يموت يعني يمكن الدولة الوحيدة يمكن اللي مع كوريا ولا اذا ما ادري كوريا صيد الشيء لا اللي فيها دعم دولي يعني من الدولة نفسها إيه؟ فهمت امريكا كلها شركات شركات شركات شركات شركات, شركات. امريكا ما هم انت لبتو e-sports ما يفرق معي ما يفرق معي السعودية لا نفس السعودية هي اللي قاعدة تتحول هذا اللي مسوي اي بعدين نحط في بالك اول تكلمت عن الموضوع ذا في البودكاست الظاهر اول قاعد يقول لك انه اصلا اغلب انديه الاي سبورت قاعد تخسر عالميا اي طبعا طبعا ما حد يفوز ما حد قاعد يكسب ماديا ما حد قاعد يكسب وتشك عند الفرق قاعد تزيد قاعد تزيد مره بشكل ترى قليل قليل الفرق اللي قاعد تكسب مره قليل. انا اللي سمعته اول من ديسكاستوس قال كل الفرق قاعد تخسر. لا لا في فرقات صدمني بالمعلومه دي. في فرقات حقت إيه يعني حتى مين إيه؟ عندك مثلا فيز يعتبر لا لا جي 2 يعتبر من اكبر فرق موجوده في العالم. انا ما اعرف صراحه ما اعرف اذا كان يكسب ولا يخسر. جي 2 مليون في المية قاعد يكسب. المهم فقاعد يقول لك التصريح الرسمي هذا انه كاس العالم للرياضات الالكترونيه حيكون اكبر جائزه ماليه على اكثر من 8 لعب اكثر من 8 لعب يعني بطولات اكثر من 8 بطولات لكل الفرق العالميه اللي حتيجي. معناتها من السنه الجايه اوفراتش ليك طبعا خلص اوفراتش ليك خلص معناتها من السنه الجايه اليوم طلعت مقال انه اوفراتش ليك خلاص يعني انتهى خلاص انه الملاك خلاص اوفراتش وورلد كاب حيكون عندنا رسميا. الملاك خلاص باعوا حصصهم اللي بيبيعوا حصصهم معناته انت حتى لو في بطولات اوفراتش اللي اصلا من الدوري السعودي ترى اغلب الاسماء الكبيره موجوده عندك في الدوري السعودي بدات ناس تجي اجانب معناته من السنه الجايه انت حتشوف اوفراتش حتشوفهم هنا فالورانت لول سيس جو روكت ليج العاب الفايتنج يعني حيكون شيء تاريخي. حتى برضه الحين في ناس حقين افريقيا طلعوا يتكلموا متحمسين السنه الجايه في السعوديه مدري ايش انه جوائز خياليه وحتكون كتنظيم اسطوري حتكون ظاهر كل سنه يعني خلاص كاس العالم الورد كاب. ايش كان الموضوع الاخير اكس بوكس اكس بوكس تعاقدت مع شركه اسمها ان وورلد بحيث انه اسلم ان وورلد ان وورلد ان وورلد ان و لا ان اي ان ايوه world. ان يعني جوا اي انا حسب ان وورد لا لا ان وورد هي كنا ان وورد فهمت ايوه ان وورد. المهم تعاقدت مع شركه اسمها ان وورد والشركه هذه مختصه بانها تطور ذكاء اصطناعي من الام بي سي باستخدام برنامج شات جي بي تي 3 بحيث انهم راح يسوون العاب ذكاء اصطناعي. العاب حقق الموضوع هذا اللي كنا نقوله كنا نقوله الموضوع الان نقدر نخوض هذا النقاش بشكل منطقي. ما في اللي لو صار حتصير حتصير بالنسبة لك شيء إيجابي ولا لا؟ لأنه في كثير من الأجانب مختلفين في البعض يقول لك إنها خايسة بعض يقول إنه لا هذا هو المستقبل. لا لا أنا إيجابي شو المستقبل بلا أدنى شك ما فيها سلبية نهائيا يعني ما أشوفها حتى كان بس دقيقة أفكر هل في سلبية ولا لا؟ لا إيجابيات تطغى. إيجابياتها أكثر تطغى أنت حتعيش تجربة مختلفة مع كل إم بي سي. سلام والله بيكون شيء رهيب فهمت يعني كل ام بي سي من باور حتلاقيه حتسهر معها هرجه اي يعني تجربه اللعب حتختلف تمام اصلا ما ادري اذا نقدر نسميها العاب ترى قلت دبت سمعت انت بس خلاص اي ما ركزت ستضحك حشوفها في العاده واضحك اقول تجربه اللعب حتختلف تماما يعني عن اول كنت صح انك تخش تلعب ما ادري الحين اصلا هل اقدر اسميها لعبه تجربه مختلفه تماما عن الالعاب بس نشوف تطبيقها كيف حيكون. ايوه صراحه لانه اظن لازم يشتغلون اكثر انا ما ابغى بس اللي يجيني يعطيني حوارات كل مره كلمه حوارات مختلفه لا لا لا هو هذه الميزه كلها انه اللي يفرق عن الاي اي عن اي شيء ثاني انه الحوارات لا نهائيه بس انا قصدي بس أنا ما بس كيف تعطي الام بي سي حدود في عالمه فهمت يعني لو سالته مثلا عن شيء في السياسه الحقيقيه لا لا عادي يقول لك مين يعني قلت له مثلا ايش رايك انت ايش رايك في ترامب مثلا المفروض ام بي سي يقول لك مين ترامب مين ايش قاعد تقول مين هذا عادي حسب البرمجه عاديه بس انا قصدي لا انا ابغى كل ام بي سي اتكلم معاه يكون عنده شخصيته كامله بالضبط إيه هذا اللي لازم يصير مو بس تكون مره جاي يعطيك حوار جديد لا لا لا, إيه لا, لا, لا لا لا تكون شخص تماما كانك شخصيه تلعب فيها باك ستوري قصه هو عاد في البدايه لازم تكون شويه سيئة إيه صح تكون هذه البدايه التجربه زي تشوف العاب ابو كلبي بس معناتها لو تروح تاخذ لعبه مثلا زي الجي تي اي اللي اعلنوا عنها الحين تنزل جي تي اي 6 حتموت بسرعه جي 6 انت يمكن ما تطلع منها ممكن بعد 3 سنوات حتموت اذا الاي اي نزل واكس بوكس قاعد تنزل كل سنه لعبه وقاعد تطور الاي اي ما شغالين عليها اي اي ايه اشتراكنا معكم في اي اي لانه هي اكس بوكس بس هي الوحيده اللي تعاقدت ممكن عندهم محرك شيء لا لا حاليا الرسمي شيء الوحيد الرسمي طلع ايش اكس بوكس امي روكسار ما طلع ما اعتقد لا لا ما اعتقد روكسار مره اوبورتونيتي انك تشتغل عليها كم الحين اشتغل شغالين عليها لانه هم ما هي في بالهم 20 سنه ما ادري 7 سنوات الظاهر من 2010 2013 جي تي 5 10 سنوات عشان تنزل لي لعبه عالم مفتوح وانا بعدك 3 سنوات كل الالعاب اللي حتكون بعد تريبل اي طب انا اقول لك هي راحت عنهم هم ما يدرون ان التطور هذا بيصير مو معقول هم فكروا فيها من قبل 5 سنوات لا ما كان في شيء ذكاء صناعي ما كان موجود اصلا بهذا الشكل اللي متواجد اليوم انا ممكن اصلا يقول لك جي تي ممكن تنزل بس يمكن الذكاء الصناعي ياخذ فتره يمكن ياخذ 10 سنوات لما يطلع بالشكل الممتاز يمكن ياخذ 5 ما تعرف ممكن اكس بوكس بس تو اعلن بس هذا شيء كويس معناته روكستار راح تصير جي تي اي جديده بسرعه انا اتخيل روكستار اتخيل جي تي اي بالاي اي ما تطلع من اللعبه ايوه العاب كثيره ما راح تطلع خلاص. جيت اي ابوي حتروح لوس انجلوس كل شيء. تخيل العاب الام ام او اوف خلاص والله حتعلق فيها اوف اوف. ليش يجيك واحد يقول لك اختر لك كويستات اختر لك يعني انا ما استبعد ابدا ان يجيك واحد يقول لك والله انا داوم واعيش حياتي كلها في اللعب. هو كذا كذا كان يعيش في اللعبه بدون اي اي. حتصير اللعبه مخيف. ايه حتصير الالعاب عالم مخيف والله. اوف بعدين تجيب لي الواقع المعزز كذا اخش جوا افتراضي فعلا. هذه حسه والله بعيده مره فعلا لا تشيني فهمت فعلا يعني حط اعطيني هذا وانساني فهمت. لا الصراحه يخوف. تخش جوا تكون علاقه واحد ارهابي يعلقك زي سوردارت عادي. كيري هو ايش اسمه كيريتو. كيريتو كيريتو كان مبسوط ترى في سوردارت. والله ما كان مبسوط. كان متزوج وقوي اقوى واحد. انت هنا اضعف واحد في العالم فهمت. تكون هناك المين كاركتر. بس توقع تكون المين كاركتر لا يجيك واحد من كلب كوري اقوى واحد ويقطع الشكل اللي داعس على وجهنا كلنا. انا اللي باقي في العالم الاول ابيع اشتري ايه هو معك بائع روح جيب لي ثلاثة بيضات ككوست 9 ايام تقعد عليه وموت فيه الدمج. هذاك مطور اخر سلاح فجأة مكشف قليتش في اللعبة كيف ما ادري كيف. والله العظيم مزري بيكون وضع بس والله دايم صراحة خبر رهيب ومتحمس خبر. بس انا اتوقع انه حيكون تطورات اللي اقل شيء 5 سنين قدام الالعاب اللي 5 سنين لا والله قدام. ممكن السنة الجاية يطلعوا لك بلعبة لعبة تجريبية غالبا بيرموا لك شيء تجريبي حيكون شيء تجريبي اللي يلا تجربة خذها يلا كذا لعبة ابو ساعة بيقيسون عليها ردود فعل الناس يشوفون اذا والله كانت في ردود فعل ايجابية وخلينا نشتغل على عنوان كبير فاهم زي كذا وحبة حبة تلاقيهم يدخلوه على العناوين الاساسية بيكون شيء رهيب. ما انا قاعد اشوف اي شيء سلبي في الموضوع كل اللي قاعد افكر فيه انه تكون اشياء ايجابية ممكن حتى ايجابية بشكل سلبي على باقي الالعاب القديمة والالعاب اللي هذا لكن اتوقع ان الموضوع يستاهل نقاش اكثر من الحين. لازم اذا تبي تناقش مستقبل الالعاب كيف بيكون لازم نكتب نقاط لانه انا متاكد انه بعد ما تنزل هذه الالعاب راح نبدا نستوعب اشياء في لسه لين تنزل نشوف الامكانيات قديش. ايوه بس انه لو تنفذت نتكلم بشكل صحيح متاكد ان في مشاكل كثيره فجاه بتطلع كذا ما كنا مركزين فيها فجاه في الام بي سي فجاه يهرج معاك يا اخي اكسر الفورث وول يهرج معاك فجاه. ايوه وكم بيكون يضحك اصلا كيف الناس تلاقي جليتشات في الحوارات فجاه تخلي الام بي سي يعطيك اقوى سلاح في اللعبه من البدايه وشي زي كذا وتسال اسئله حرفيا كذا هذا عشان يوريك السر مثلا فين في اللعبه ولا اي شيء فهمت. الله اعلم حدود الالعاب. وحلو انه تخيل عالم كبير تبغى تفهمه وكل ام بي سي تجلس معاه جلسه كذا يعني تحس انك من جد جالس تسولف معاه وتاخذ طلع يصير عنده قصه كذا واهله وعائلته وتاخذ منه باك ستوري واللور هذا ما يكون اوكي يس نو يس اي لانه لعبت حدك تعطيك 5 اسئله يلا اسال بينها واذا مره يديك كل خيار يديك شيء نفس الشيء. اي واذا ما كنت مهتم بالحوار امشي حتى ممكن تكون الالعاب ما عاد فيها كاتسينز انت تسوي كاتسينز بنفسك انت تروح عند شخصيه وتسال الاسئله اللي تبغاها وتمشي ما تبغى تسال امشي كمل العب عادي ضيع براحتك بيكون مره مهم شيء اسطوري شيء عظيم مره بيكون في الالعاب. سوني يبغى لها كاتشب. والله سوني معتمده على الكاتسينز خلاص سوني اندعست لو النظام اكس بوكس فاز سوني ما عندها شات جي بي تي سوني ما عندها انوولد ما عندها ذي الاشياء كلها ايش بتسوي ترى عادي ترى شات جي بي تي يعني يشوفوا لهم شركه ثانيه خلاص ترى في اكثر من مو بس شات جي بي تي فاهم في بارد في اي بس هذا حقتهم يعني يشتغلون مع بعض يعني سوني لازم تروح تشوف لها محرك ثاني تشوف لها ما اظنهم قادرين يعني انه يقدر يشوفوا لهم فهمت صح انه مايكروسوفت اكبر حجما هذه هي الفكره انه اكس بوكس تقدر تجرب سوني ما يمديها تجرب عندها القدره الشرائيه انها تجرب ليه يمديها تجرب خلينا نسوي لعبه اي اي يهرج معك سوني ما يمديها تجرب سوني جربت وين تخسر فجاه وترفع سعر البلس على الناس تصكك $80 بلس بدون اي العاب بدون اي شيء حصريه سبايدر مان مكرره اوه هذا تصريحك انت تصريحه هو انا قال لي سبايدر مان ما عجبتني الصراحه لا انها الزق يا اخي والله لا دقيقه كلمه ما عجبتني والله انها ما هي صريح عجبتني ايوه بس ما هي بس 91 تقييم لا ولا هي لعبه السنه ولا هي لعبه الشهر ولا لعبه الشهر يعني من باب المبالغه يعني اي لا والله لعبه الشهر حتى اللعبه اللي نزلت قبلها ازق اللي هي ستار فيلد ازق لعبه السنه اوف اوف اوف اوف اوف عمي هم متفقين والله ما متفقين زق اللعبه نزلت تقييماتها كم 78 صح 70 نزلت الحين الظاهر يا عمي والله اللعبه يعني فضيحه انها كانت فاضيه انك فضيحه كانت منفوخه مراجعات في البدايه فعلا اي ما ادري ليش قاعد يطبلون كانت منفوخه بدايتها ماني عارف اصلا انا من قاعد العب اكيد قاعد العبها غلط تدريفز قالنا يمكنها زي اتاك فوق قدرتي ولا شيء زي كذا ماني قادر افهم واروح اسال الناس يعني اسال الناس اللي لعبوها اقول لهم يا عيال لا يقولون انت فاهمها ادخل صاحب درفي 12 من 10 ما اعرف ليش ناقشت فيها لا ما اعرف ليش اسبابه لا ما اشتمك تاني لا ما يعني ما اتفق حتى لو شفت المقطع. ما مستحيل لاني خلاص عرفت كل شيء عن اللعبه. ختمتها؟ ما قدرت من الخياسه. كم ساعه لعبت؟ كثير، يمكن 20. كثير كثير. لا انا كنت اروح مهمات جانبيه ومدري ايش، قال لك اني ابغى احصل على التجربه. وصلت نص اللعبه طفيش طفيش خلاص ما تتخلص يا عمي. كومبات سيستم تافه سهل. عالم كبير فاضي، تخش كوكب تجمع عناصر، تجمع مدري موارد. واكثر شيء اكره في الالعاب انه في اشياء جانبيه تقدر تسويها بس ما منها فايده. يعني ديك تسوي اوت بوست بس ما منه فايده، ما ادري ليش تسوي اوت بوست. ديك تخلص اللعب بدون اوت بوست. ديك تروح تجمع عناصر بس ما ادري ايش فايده العناصر. ديك تطور طيارتك بس ما تحتاج تطور طيارتك، بس كذا ما تبغى تسافر فيها. السفر، لا تخليني اتكلم عن السفر. شوف واحده مسيه، لا تخليني اتكلم عن السفر. واحده ستريمر مسيه بث تسافر من كوكب لكوكب، ويمينا بالله سافرت يمكن سافر سفر. ايوه تروح. لا كل اللعب ها اصلا شفت لعبه او ما قد شفت لعبه العبها، الكل يقول لي محمد لا تلعبها الا على ام دي 2 ولا اس اس دي، لا تلعبها على هارد. ليش؟ من كثر المنيوز اللي بتشوفه في حياتك. حتى قلت تنتقل من المجره المجره منيو، تنتقل من المجره الكوكب منيو، تنتقل من منطقه منيو. يا الله ليش؟ فين الحريه؟ ليش ما اقدر اخذ طياره كذا واهبط على طول على كوكب؟ لا لا لا، احنا عالمنا كبير وفاضي، لازم تاخذ المنيوات كلها حبه حبه. من كوكب كوكب منيو يتحمل. ايوه يتحمل، تقعد يلا يسوي لود لود بعدين تنتقل منطقه منطقه تنتظر. اه عم الطفش زي كذا خلاص. الطياره تخش بورتل كذا. الطياره فايدتها الوحيده في القتالات انك تمشي تلاقي واحد تضربه. كيف قتالات الطياره؟ ممتعه ولا عاديه؟ والله عاديه مره، بيسك اللعنه تضرب ترى. وحتى ما ادري على اساس المراه، والله ما ادري اللعبه يبغى لها مراجعه اذا بتفلسف عنها. بس ما شاين انا ما عجبتني يا اخي، مشكله تاخذ وقت مره المراجعات، ما عندي وقت. بس انها مره سيئه. طب سبايدر مان قلت لي ليش ما عجبتك؟ انا اقول لك سبايدر مان ممتازه، مشكلتي ثنتين. اول حاجه قصه مره عاديه، سرد القصه ممتاز، شخصيات ممتازه، قصه نفسها عاديه مره وريبيتيتيف. ريبيتيتيف نفس اللي قبله نفس اللي قبله بالضبط بالضبط. يعني وانا قاعد العب الصراحه في مرات كثير كنت اتغصب. يعني انا قلت يمكن، انا قلت يمكن الشيء المختلف فيها بس طريقه كيف تتارجع. ها نفسها بالضبط نفسها. ليش ليش هذه اكثر مره اشوف فيها فيديوهات وصور؟ ايش على طريقه كيف ما كيف لا زمان كان الحين تقدر تضرب مثلث بس الجلايد هذا بس. إيه بس ولا نفس طريقه هذا نفس القتالات تجي كذا من تحت وتضرب دي دي دي. مستحيل والله نفسه بالضبط. او ماي جاد ما انا قاعد اشوف اي فروقات كذا. ما مو انا ما لعبت ما بس مرة سهل فيديوهات اللعبة. بس البوس تحسنوا بس، لكن كنت استمتع. يقول يسفل فك شو اسمه البوس ذاك كراكن كريفن ايه كريفن يقول خايس صح؟ ما ادري احس لو تكلمت عليه يكون حرق حرق. اوكي اوكي بس انه اللعبه عجبتني، لكن ما تاخذ لعبه السنه ابدا ولا اشوف انها قال ان لعبه السنه زلدة. انا ما لعبت زلدة تتوقع لي تاخذ لعبه السنه الصراحه. انا عشان العشاق زلدة بس بقول لعبه السنه. انا اقول ان زلدة هي بين زلدة ريسنت ايفل 4، بس انا افضل انا ما احس انها بولدر جيت حتاخذها. اي حتى انا اتوقع زلدة لان عنوان جديد. ريسنت ايفل 4 ريميك في الغالب الريميكات ما تاخذ، وانا ما افضل الريميك ياخذ، لانه الريميك ياخذ لعبه السنه بتصير مسخره. اي لعبه اسطوريه أيه. ريميك بتنزل بتاخذ لعبه السنه. لا سبت اخذت لعبه السنه صح الريميك؟ لا مو ريميك قصدي، بس تو اخذت. اوكي اوكي توي. فانا خايف قلت ما احسها بتاخذ، لانه ما ادري احس التصنيف هذا ما ياخذ. ايه صح ما ادري ليش احس ما اول مره يمكن يكون في السنوات الاخيره يكون التصنيف مرشح معهم ولا لا مرشح لعبه السنه. ما قد شفته لا ما قد شفته لا، بس هي تدخل لعبه السنه 100% ابغى العبها. ايوه ما تكون هذا الظاهر انه اول مره تصنف في التصنيف زي كذا خش. ايه ما قد شفت قبل. ايه ما قد شفت. ما قد شفتها إيه. بس انا اتوقع في الجيم اووردز العربي لو بيسوي بريفيوز اتوقع بتاخذ ريزنت ايفل. عالميا اتوقع زلدة. ليش توقع ريزنت ايفل؟ عشان مره ريزنت ايفل مشهور عربيا. عربيا إيه. يعني اتوقع ان انحياز عربي. اي انحياز، الناس تحب ريزنت ايفل اكثر من زلدة عندنا. اتوقع انه إيه. كثير كثير إيه. سي ترجع للمراجعين، حتى المراجعين اتوقع والله ما ادري، بس اتوقع عدد المراجعين لعبوا ريزنت ايفل اكثر من زلدة. ما ادري احس ما ادري ما ادري تكيس من عندي. اي لا صح اتوقع ايوه بالراحه ايوه لو قدناهم كلهم. مع اني كل احد شفته يلعب زلدة قال انها شيء خيالي. اي فهمت، يقولوا انها مره يقولوا شيء خيالي خيالي يقولوا شيء، خصوصا مساله الكرافتنج اللي تسويها. السيامة يلعب نينتندو خلاص يعني اوف هو فوق مستوى العقلي. لا خلاص مرة ما حلبت كانت تضحك اول مرة اول مرة ونص فهمت. لا زالت تضحك. يجيها يوم اتاك تايتن، يجي يوم خلاص فهمت، عشان لا تقول لي اتاك تايتن. حيجيه يوم ينصف، مو يسفل ينصف. ان كان النصف حقه تسفيل فهو تسفيل. ينصف يعني ما يعني كيف ينصف؟ اوكي اوكي فهمت قصدي. ينصف يعني يعطى بحقه، ياخذ حقه بالزياده يمين يسار ما عندي ما يمزح زياد عشان يرتمي يسار عم بحشي يرتمي يسار دائما يعطي الأعمال حقه يعني حتى بليج قلت لكم كان مكرر بس إنه الحين صار ممتاز لأنه والله في مشكلة كمان الحين ما شفت ما شفت خلاص خلاص ما ينفع نقول إيه مشكلته كذا شوية يا أخي مشكلة إيش بليج بليتش يا عمي اوريك الصوره مره ثانيه الدائره ذيك لا لا مو قصه الدائره يا اخي قهرني والله يا اخي الكور الكور الثاني على عظمه الكور الثاني الجزئيه الاخيره لكن الكور الثاني الجزئيه الاولى اللي فاهميني يعني الجسم الاول في الكور الثاني ما كان مره فاهم كذا نسى البناء اللي سواه وزعلني والله كنت اتابع حلقه بحلقه يا اخي قاعد اقول ايش قاعد اشوف انا والله انا ما فيني حيل والله اتابع بليتش لا لا والله يسوى والله مره يسوى انا قاعد اتابع الحين اتم بلوتو حق أسترو أي بلوت الحين شوفه يعني بس قاعد في على رايق أنا أقول لك إيش فيه معلومات موسمية سوسو فريرين رهيب والله رهيب رهيب اسمه والله رهيب إيه كذا قصته حلوة فهمت كذا ألف ألف أسمع أنت ألف ما هي ألف كيوت كذا طيب. ألف تعرف تعيش لأن ألف يعيشوا أزمنة كثيرة فيجيب لك شعور الألف اللي تفقد الأصحاب لأنه حياة الإنسان أي أوكي أوكي فهي كذا قاعد تحاول تعرف تفهم مشاعرها لأن هي بالنسبة لها الزمن يمشي فهمت؟ الزمن حقها طويل مرة بس بالنسبة للإنسان اللي معاها طب ليش الفاضح إنه فان سيرفس؟ لا مش دخل الفان سيرفس هو عالم خيالي إيه بس ليه مو جني؟ ليش ألف؟ ليش مو وحش؟ يا أخي الفرقة حقتهم مكونة ليش مو قص وحش؟ لأنه الألف دائما خلاص يا مسلم الفرقة حقتهم مكونة أكثر من شيء قزم دورف أوكي ألف أوكي أوكي. وورير فهمت؟ أيوه. ميج زي كذا كأنه فوكس مكينة ما شفته أنا والله نفس اللي قاعد تقوله بالضبط بس انه انا تابعت اول 5 حلقات وبشر بالخير يعني فيلو كذا فيلو جانب درامي حلو فهمت ايه ممتع في جيتسو كايسن اركشي بويا اللي الله يهديهم تخبطات انتاجيه في حلقه وحلقه ثانيه ديك شيء اسطوري فهمت شوف لا مو افضل افضل والله ممتاز ترى مره والله مره ممتاز افضل بس جوتسو كايسن يعني الحين اليوم خميس حلقه اليوم شيء ممتاز بس الارك رهيب يعني ارك جوتسو كايسن رهيب بالانتاج حقه فهمت كله قتالات كله قتالات فانت على حسب سوي انتاج ممتاز حتستمتع طب شيبويا ولا مارين فورد مارين فورد شيبويا قلت لك شيبويا ارك ممتع بس انا صراحه اختلف مع اللي يقول من انا احس المفروض لو بتتكلم عن التسفيل نصيحتي لا تقول كي وورد لازم تقول اسباب فاهم قصدي يعني الحين في ناس انا اقول لك اسباب لا راح تحرق علي كذا لا بدون حرق أوكي. اقول لك اسباب الارك ممتع حلو وممتع جدا بس مستحيل احطه من افضل اركات العالم ليش لانه العمل نفسه ما هو افضل اعمال العالم فهمت العمل نفسه ما هو ذاك القوي إيه؟ عمل شونيني ممتع اوكي قصدي إيه؟ يعني اساس حقه ما هو ذاك الشيء استمتع في جوتسو كايسن إيه؟ وقاعد اقرا المانجا وقاعد اشوف قتالات تروح وتيجي وتمشي وهذا منطقي فهمت قصدي بس يعني اوكي انت قدمت شيء ممتع بس انت اصلا قصتك ما هي يعني مرة انا ماني متعلق اصلا بالعمل كفايه اني اي قصتك ما هي مره ذيك الشيء فاهم يعني متفهم اللي اشوف جوتسو كايسن مره شيء خرافي بس انا شايف انه عمل فيه قصه جيده وماخذ اساسات التشنن يعني نظام قوه وشرح قوه وقدرات وبس ماشي عليها فهمت بس انا ما شفته قدم لي اي شيء عليه جديد ولا اي شيء اللي تقول واو هذا الارك خرافي هم كذا يقولون كثير يقولون ارك شيبويا مره رهيب ليش مره اسطوري ليش لان الارك كله قتالات واشياء ما هي متوقعه فهمت كله قتالات كله قتالات حرفيا يعني انا هم ما يقولون انه الجوت ما يقولون انه الافضل بس يقولون انه حلو جوجيتسو لا ارك شيبويا ولا جوجيتسو شيبويا نقول من افضل الاركات العالم هم كذا يقولون اي في ناس يقولون من افضل اركات أوكي. الدنيا لا دود شوف ارك الائتلاف كينغدم تقول أمي هذا شيء لعبة هذا فهمت والله أرك الائتلاف شيء أسطوري كينغدوم يعتبر شنن سنن إيه بس ما مقارنة غير عادلة أحسها أحس سنن يعني جدي شنن قارن يعني شيبويا بس شيبويا في دم في فهمت يعني إيش أنت قصدك شنن من ناحية إيش أساسات أنت مو قلت أساسات الشنن أوكي بس أنا يعني كينغدوم في النهاية ما أحد يبي كينغدوم ناروتو شنن أرك بين أرك مو الحرب الأخيرة أوكي أرك ال والله حتى الحرب الأخيرة ترى لما ترجع تشوف تحس يا عمي أرك اختبار التشونين إيه أقسم برب الكابن أسطوري أفضل من شيبويا أفضل من شيبويا أيوة يا عمي أنت أنا ما أعرف ولا شيء ما حد شخصنا مع الشيبويا أنا ما حد شخصنا مع جوجيتسو كايسن كم عدد مصر مين هم حقون جوجيتسو كثير لا كثير والله جوجيتسو مرة مشهور فهمت لا يعني مطبلين إيه نمبر 1 جوجيتسو انا نمبر 1 عندي جوجيتسو كثير كثير في ما اعرف ولا واحد. شوف تويتر انا كلهم حسهم حتى نورتو صرت حسهم قليلين، كلهم حسهم ون بيس و ايه غزيت الدنيا بعملكم خايس. اظن لانه مستمر، لو انتهى حتطلع اعمال ثانيه. انا ماشي، انا مع حقين جيتسو من خياس اللي نشوفه في حقين ون بيس وحقين اتاك. خلاص اشغلت امنا صدقني بعد الحلقه هذه بيجون يسفلون فيك تسحب كلامك. ما حد ما اقرا التعليقات. انا ما اقرا التعليقات، فلا تضيع نفسك، لا تضيع مجهودك، ما اقراها ولا اقرا الخاص، حقطع عن السوشيال ميديا. انا وانت نتفق ان احنا مو مع الانميات، احنا مع الكتابه الرهيبه. يا سلام، عطني قصه حلو خلاص. ون بيس حلو؟ لا اتاك اون تايتن حلو. هات اسم الانمي حقك بس سوسو. ايش اقول لك؟ ون بيس ايش بتشوفه انت؟ ابغى اشوفه ايش فريرين فريش ميلك. سوسو فريش ميلك، سوسو بالاندونيسي يعني حليب. والله ما تعرف؟ والله والله. طيب ابحث. فجر فجر السالفه بس اكثر باقي يا ابني. انت مصر تريني حليب ولا ايش؟ والله طعم الحليب زق جوشه من جهه. سوسو باليو طيب ولا ما يا ابوي؟ ايش امي سوسو باليو ولا بال صر تريني حليب؟ ايوه هذا يا ابني مشتهي حليب. بيوند جيرنيز اند سوسو نو فريرين بيوند جيرنيز اند، فاهم؟ هذا هو الانمي. ما في فان سيرفس اكيد. ما انا من اللي وصلته ما كان فيه. اوكي تمام. من اللي وصلته ما كان فيه. كان انتاجه حلو، فهمت؟ نشوف بلوت ان شاء الله، نشوف بلوت ان شاء الله ونقيم احنا، نشوف كيف بلوت وكيف يسوى ولا ما يسوى. المهم والله انا اول حلقه يسوى الصراحه. والله انا بتابع ان شاء الله اليوم. انا اخر شيء شفته استرو اللي هو بلوتو وجين في. جين في على فكره ترى مسلسل مو هو مره ممتاز، بس مهم ذا بويز، بس مهم مره ذا بويز. إيه. والظاهر في موسم ثاني بيسوي له جين في 2 الظاهر، بس اتوقع ايش بيكون نظام مارفل يونيفرس. مارفل يعني اتوقع حينزل في مارفل. خلاص مارفل اعتقد حينزل ذا بويز 5 بعدين جين 2. ايه جين 2 يس يس يس شكله غالبا زي كذا. ايه فالله يعين. والله الشخصيات ما كانت مره جيده الصراحه. انا ما شفت والله للان، بس ماني متحمس ابدا ابدا ابدا ابدا. ماني متحمس الشهر هذا في كيلر ذا فلاور مون حق سكورسيزي، في ذا كيلر ديفيد فينشر، في حق في نابليون. ففي في في افلام في في في شيء مو طبيعي، افلام يعني خارقه، فهمت؟ تقدر تاخذ لك يا بودكاست تسولف عنه. فيبغى لنا مره نشوفها. ما طبعت السينما، ما طبعت السينما من اوبنهايمر والباربي. باربي حتى من... لا توك تو مي معلش. لا انا ما شفت توك تو مي. توك تو مي خشر شفته كذا كيف جيد. اي قلت لي عليه حق اليد، قلت لي عليه. ايوه اي انت اللي قلت لي عليه. اي اللي قلت لك حقين اخوين الفناطر ذول. إيه. اخوين كانوا في اليوتيوب و خلاص خلاص خليه الحلقه الجايه الموضوع القصه. اوكي ما حقول القصه، بس انه اخوين كانوا في اليوتيوب صاروا مخرجين افلام، فهمت؟ وعند افضل شركات الافلام اللي هي A24. الافلام كلها غريبه، احنا نحب افلامهم. ما A24 ايش افلامهم اصلا؟ ميد سمر، هيريديتي تابعت ولا شيء. متأكد انا قلت لك ما حبيتها ظنها؟ لا لا افلام لا اللي اعشقهم افلامهم اللي فيها سرياليه كذا. ما تحب انت؟ انا ما احب اعمال السرياليه ابدا. ذا لايت هاوس ما احب. ذا لايت هاوس ايش كمان؟ كمان في فيلم ما حبيته مره. اي شيء سريال. جوست ستوري. جوست ستوري ما قدرت اكمله. بس بكمله. مو ما قدرت لانه خايس، لانه اول ما فكيته عرفت انه اوه. شفت Everything Everywhere All at Once؟ لا هذا حلو. ففي هذه افلام كذا غريبه، فهمت اللي كيف فيها الاحسن؟ هذه افلامهم. شوف انت لايت هاوس قول لي ايش رايك فيه. صراحه انا ما قلت لك. انا يا اخي مشكله انهم يطلعون الناس من الفيلم يا اخي عظيم ومدري، وتسالوا عن الرمزيات اللي موجوده فيه ما يفهم ولا شيء. قد كيف عظيم يعني؟ كنت تحب انك تضيع يا اخي جمهور اتاك يا اخي. يا اخي تفهم يعني. يا انا تتكلم عنهم يا انا تتكلم. والله امزح والله امزح. يجيب لنا كلام يتسفل. قلهم شابين على ركان الشاي يا واد مكفرين يا راجل. وقاس قال النهايه خايس. كيف؟ لا لا انا الصراحه طلعين له هاشتاق مطلعين. انا ما شفت النهايه الى الان. يلا اتوقع ماهر موسى يخوننا يسويها ولا لا. اتوقع بتعجب النهايه. انا ما شفت النهايه الى الان، بس الاغلب اللي قروا المانجا بعدين شافوا الانمي. المانجا بسير شيء النهايه يعني. اي اغلب اللي قروا المانجا وما عجبته بعدين شافوا الانمي عجبته، فما اعرف ايش الحلقه. يس حتى يمكن الاخراج يمكن شوفوا. يمكن اسيام اوضح اسئله اكثر. شوف يا اخوان عشان نكون صادقين، انا في المانجا مره كرهت النهايه. طيب كثير قالوا في حوارات اضافت في الانمي. طيب انا شخصيا شوف اقول لهم شخصيا، ما هو شخص انا في العمل، ما اظن حتغير من حبي للعمل. ما اظن حتغير من اعجابي بالنهايه، ما اظن، فاهم؟ بس عشان كذا انا الان ما سويت لها بث ولا تكلمت الحلقه، لاني بكون متقبل الفكره اني اشوف فعلا. إيه؟ لو في حاطي يعني اضافه اعطيها حقها سواء جيده ولا سيئه، فهمت قصدي؟ إيه؟ يعني الواحد انا ناسي اشياء معينه ف... إيه انا لو برجع اشوف الحلقه الاخيره لازم ارجع اشوف من نص الموسم لازم تشوف لازم تشوف تفاصيل من المواسم تشوف احداث معينه عشان لما تيجي تتكلم عن العمل تكون فعلا فاهم. بس ما اظن حتتغير كثير اني شفت ناس كثير ثقفوا رايهم شافوا النهايه في المانجا وشافوها في الانمي قال نفس الشيء خايسه لسه. اوكي فهمت. فراكان مثلا طلع تكلم شافوا المانجا وشاف الانمي تكلم قال انها خايسه وشبوا عليك انت ما انت فاهم. وانا فاهم انا فاهم يا ابوي انا قاعد اقول لك اني فاهم كيف ماني فاهم. لا لا ما انت فاهم. في اللي عجبهم في اللي باكم باكم من جد. عموما اتمنى انكم استمتعتم بالحلقه ونراكم ان شاء الله في حلقه قادمه. يعطيكم العافيه نتمنى انكم استمتعتم بالحلقه. والله اني سوقه. ايوه اسس حساباتنا في الوصف محمد زياد تلاقوها كلها تحت وبس نراكم ان شاء الله. قلت لا لا نراكم ان شاء الله في البودكاست القادم. انتظر الاضافه اضافه لحسابات تحت. نراكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. صلوا على النبي ونراكم ان شاء الله. ايش قلنا؟ يا سلام عليكم.